إذا شئت تجعل الحزن سهلا. اللهم اجعل لنا كل صعب سهلا بعون الله وتوفيقه وإنعامه وجوده وكرمه وإحسانه. نواصل الدرس في كتاب تدريب الراوي بشرح تقريب الإمام النووي أو شرح تقريب الإمام النووي رحمه الله تعالى. وهذا الدرس هو الدرس التاسع في مساء الثلاثاء التاسع عشر من جمادى الأولى لعام 1444 الذي يوافق الثالث عشر من ديسمبر لعام 2022 عند قوله النوء السادس والثلاثون. يتواصل هذا الدرس من السودان من ولاية سنار من محلية السوكي من مدينة أم درمان فلاتة، حيث يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى النوع السادس والثلاثون معرفة مختلف الحديث وحكمه. هذا فن من أهم الأنواع، مختلف الحديث المقصود منه شنو؟ حديث روي عن النبي عليه الصلاة والسلام بسند صحيح ومتن صحيح، ثاني يروى حديث آخر بسند صحيح ومتن صحيح ويحصل تعارض من حيث الظاهر بين الحديثين، إما أن نجمع بيناتهم نقول دعرات كذا ودعرات كذا، وإما أن نأخذ واحد ونخلي الثاني، وإما أن نخليهن الاثنين وما نعمل بهن ونفتش أدلة أخرى في مكان آخر وديل نعلقهم عن العمل الجمع بين الأحاديث دي. عشان كده هذا الفصل ألفوا كتب خاصة عشان تورينا النوع ده. قال ويضطر إلى معرفته جميع العلماء من الطوائف، أهل السنة هو المعتزلة والشيعة، أيا كانت الجماعة لابد أن تضطر لكونها تجيد هذا الباب وهذا النوع من الحديث، وهو أن يأتي حديثان متضادان في المعنى ظاهرا فيوفق بينهما أو يرجع أحدهما، وإنما يكمل له قال الأئمة الجامعون بين الحديث والفقه والأصوليون القواصون على المعاني. محدث فقط ما بيجيبه وما جابه، حافظ الحديث بتاع الدنيا كله ما بيقدر لأنه فن واحد ما بيجيبه، فقيه فقط بلا حديث برضو ما بيجيبه، وصولي متمكن في القواعد ما متمكن في الفقه برضو ما بيجيبه، إلا يجمع بين الفقه والحديث والأصول يكون خواص على المعاني حتى يدرك هذا المعنى. وصنف فيه الإمام الشافعي ولم يقصد رحمه الله تعالى استفاعه، ده الكتاب ذكرناه بالأمس الكتب الشافعي اسمه شنو قلنا؟ الرسالة للإمام المطلبي، كتاب لو قعدت قاعدة واحدة ثلاثة ساعات الساعة الرابعة بتخلصه، عنده تعليقات وكده وغير ذلك، كتاب مهم يعتبر أول بذرة من بذر علم الأصول الوصلت للناس، صنف أبو يوسف قبال الإمام الشافعي، إلا أن المصنف أبو يوسف ضاع ولم يوجد عند القراء، لكن بتاع الشافعي ربنا حفظه حتى الآن مطبوع وعندنا اليوم ولله الحمد ودرسناه وقريناه تكرارا ومرارا. طيب في الكتاب ده تعرض للجمع بين الأحاديث المتعارضة من حيث الظاهر، عشان كده قبيل قلنا الإمام أحمد بن حنبل قال لو فاتني الحديث إسناد العالي بلقاه في يوم آخر بإسناد ياتو نازل. لكن قال لو فاتني مخ وعلم هذا الفتى اللي هو من يقولنا الشافعي قال ما بلقاه. عشان كده الشافعي كان تعرض لهذه الأبواب لم يتعرض لها شيوخه من قبل إلا نادر ويسير. طيب قال الشافعي إلى من كتب قال رحمه الله لم يقصد رحمه الله استفاعه، لأنك كونك تستوفي النوع صعب، ما قصد ذلك، بل ذكر جملة ينبه بها على طريقه، فتح الباب للباحثين. ثم صنف فيه ابن قتيبة فأتى بأشياء حسنة وأشياء غير حسنة، ولله الحمد كتاب ابن قتيبة أنا قريته كامل مجلد، فيه أشياء كعبة وأشياء أخرى تتعلق بباب التشبيه. لكون غيرها قال أقوى وأولى، قال وترك معظم المختلف ما ذكروا، ومن جمع ما ذكرنا لا يشكل عليه إلا النادر في الأحيان والمختلف قسمان. الحديث ذاته اللي بيحصل فوقه هذا الكلام، مثال ذلك النبي عليه الصلاة والسلام بيقول إذا بلق الماء القلتين لم يحمل الخبث، وفي رواية إذا بلغ الماء قلتين لم ينجس. هنا في تعارض ظاهري، يلا يبقى شنو يجمع بيناتهم؟ إذا بلغ الماء القلتين ولم يحصل له التغير فخلاص يستعمل، وإن بلغ الماء قلتين وحصل له التغير في اللون والطعم والرائحة لا يستعمل. كذلك حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال لا عدوى ولا طيرة ولا صفر ولا هامة، وفر من المجذوم كما تفر من الأسد، حديث البخاري. قال لا عدوى، قال أول الحديث من حيث الظاهر، من حيث الظاهر، لكن في الحقيقة لا يتعارض كلام الحبيب عليه الصلاة والسلام. قال عدوى ما في زول يعادي زول، قال ما في، وفي آخر قال فر من المجذوم. طيب لمن قال فر ظاهر أنه في عدوى، قال النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لا عدوى لا عدوى، طيب لكن بيقصد شنو؟ بيقصد لا عدوى أنه ما بتحصل العدوى بنفسها كما كان الناس يعتقدون في الجاهلية، لكن عندما يحصل الاحتكاك بين المريض والصحيح ربنا يخلق ما يخلق، لكن العدوى بنفسها ما لا تعمل، لما الغاية بتاعت التوحيد. يلا كده زيد كثير من هذا الباب، كل أهل العلم شنو والسيوطي هنا أفاد وبين تحت الحديث ده أنواع وأقسامه، ويعني جابوا بصورة واسعة شديدة. عشان كده قال المختلف بتاع الحديث قسمان، أحدهما قال يمكن الجمع بينهما فيتعين ويجب العمل بهما، خلاص الاثنين، والثاني لا يمكن بوجه، فإن علمنا أحدهما ناسخا قدمناه. الحديث بتاع إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ، والحديث بتاع الرجل النبي عليه الصلاة والسلام سأله رجل قال الإنسان يحك في جسمه لحد ما يده تصل إلى قبله، قال إن هي إلا بدعة منك. الأول بيقول المس يوجب الوضوء، أخذت به المالكية والشافعية بل والحنابلة، والثاني بيقول إن هي إلا بدعة منك قطع منك، حسيت لو مسيت يدك كده هتتوضى ثاني، لو مسيت رقبتك بما جزء منك ولا مسيت كرعينك ما بتتوضى، بيقول إن هي إلا بدعة منك. فالإمام البخاري بيقول أصح ما ورد حديث إذا مس أحدكم، علي بن المدين يقول أصح ما ورد شنو إن هي إلا بدعة منك، ده محدث بيقول أصح في بابه، والتاني يقول أصح في بابه. طيب رجعوا للتاريخ لقوا أن نراوي حديث إن هي إلا بدعة منك مقدم، وحديث إذا مس أحدكم مؤخر، فبمعرفة التاريخ يبقى المؤخر هو اللي ينسخ المقدم. وإلا عملنا بالراجح كالترجيح قال بصفات الرواة وكثرتهم في 50 وجهة. ها دي شغل الأصول، لكن النووي أصولي، لكن لما كانت المسألة الأصولين يتكلموا فوقها هو في كتاب المصطلح، لكن لا بد من الإشارة أشار لها. بيقول 50 وجه دي كلها من أوجه الترجيح. قال نقوم نعمل بالراجح ونخليه. طيب من 50 ناخذ نموذج. الأول قال الترجيح حال الراوي وذلك بوجوه. عدوها شنو؟ كثرة الرواة. الحديث رجعته لشنو؟ ديل الرواه كتار. والثاني ماله الرواه بسيطين. ترجيه بشنو؟ بكثرة الرواة. الثاني فقه الراوي. الرواه الحديث الأولاني أي الدارين رجعه صاحب فقيه. والثاني شنو؟ ليس بفقيه. فقهاء الصحابة ده فقيه وده فقيه. يقدم فقيه على قيل على أفقه. يقدم الأفقه على الفقيه. لا في التابعين برضو نقدم شنو الفقيه على غير الفقيه. فقيه ما فقيه نقدم شنو الأفقه. ثالثها فقه الراوي سواء كان الحديث مرويا بالمعنى أو باللفظ. لأن الفقيه إذا سمع قال يمتنع حمله على ظاهره يقدر يحمل الحديث بالوجه الصحيح. نقوم نقدمه. رابعها علمه بالنحو. ده كلها من الأوجه الخمسين ذكر عنه. ده عالم روى الحديث والثاني عالم روى الحديث. ده عالم بالنحو والثاني ما عالم بالنحو. العالم بالنحو نرجع حديثه. خامسها علمه باللغة. سادسها حفظه ذو الحافظ متقن والثاني ما حافظ متقن. سابعها أفضليته في أحد الثلاثة بأن يكون فقيحين أو نحويين أو حافظين يكون عنده مزية على الثاني. ثامنها زيادة ضبطه لحد 50 وجه دي كلها ذاكرها السيوطي فلتطالع. إذن متى ما حديث تعارض مع الحديث نسوي لها شنو؟ نجمع. ويجب العمل بهما الاثنين. والثاني شنو؟ كم بقى لا يمكن الجمع بوجه. إذا كان علمنا أحدهما ناسخ ناخذ شنو بالناسخ ونترك شنو المنسوخ. وإلا كمان عملنا بالراجح. الأوجه بتاعت الرجحان بلغت 50 وممكن تزيد عليها. يلا شوف شراح جمع الجوامع. شوف شراح ألفية الأصول اللي هي مراقي السعود في الفقه في أصول الفقه المالكي. بتشوف الأوجه بتاع الترجيح من أجل وأحسنها. مثال ذلك أي حديث جاء مشكل قلبنا بجاه أو يتفتح قلبنا بجاه أو يتفتح نسوي شنو؟ قالوا نشيله نخطه ما نعمل به. نجعل شنو الحديث نجعله كعدم ما في. بس ده إذا كان شنو إذا كان المعنى بقى مبحما زحر لنا كله على الإطلاق. طيب زي شنو يا فنا؟ الحديث النبوي في البخاري ومسلم النبي عليه الصلاة والسلام قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. الإسناد صحيح. إذا كان كتاب حديث أخرجه الشيخان ورواه جملة من المحدثين وما متواتر خبر أحد لكن حديث صحيح. طيب الإشكال وين؟ قلنا الحديث القاعدة في الأصول بتقول مهما كان الخبر أصلا كما متواتر لأنه قال المتواتر ما بيتعارض مع المعلوم من الدين بالضرورة. كما متواتر طيب تعارض مع شيء قطعي. شيء قطعي ومن خبر صحيح قال نعمل شنو؟ حطيت بالك؟ هسه حديث لعن الله اليهود والنصارى صحيح ولا ما صحيح؟ صحيح عند المحدثين. لكن الإشكالية بيقولوا الحديث ظاهره بيقول أن اليهود عندهم شنو؟ أنبياء. والنصارى عندهم شنو؟ أنبياء. واليهود عندهم مساجد. والنصارى برضو قالوا عندهم مساجد. ده معنى الحديث ولا ما وقع عليه؟ فليسمعوا مرة تانية. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا. معناتها اليهود عندهم أنبياء وعندهم شنو؟ مساجد. والنصارى عندهم أنبياء وعندهم مساجد. ده كلام الحديث. طيب الواقع اليهود نبيهم سيدنا موسى لكن عندهم أنبياء في يعني تابعين لنبي الله موسى أنبياء كتار ما عندهم الرسالة. لكن النصارى هم أتباع سيدنا عيسى عندهم نبي واحد وقبر ما عنده والحديث يقول قبور أنبيائهم ما قال نبيه موسى بس عليه السلام أو لدي لكنا نبي واحد. النصارى ما عندهم إلا نبي واحد بس. بعد سيدنا عيسى ما جاءوا النبي وقبر عنده سيدنا عيسى ولا ما عنده؟ ما عنده قبر. يلا حديث صحيح وجاب حاجة شنو من حيث الظاهر يعني ما كانت. والمساجد ما كانت إلا للأمة المحمدية بس. اليهود عندهم محل صلاتهم اسم الصلاة. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت الصوامع وبيع وصلوات. بيع جمع بيعة هو بيت النصارى. فكم بيئة في الأرض ردت لمسجده. ومحل صلاة اليهود اسم الصلاة. يلا كده زيدا. طيب وين مساجد للمسلمين؟ يعني اليهود ما عندهم محل صلاتهم ما اسمه مسجد. النصارى ما عندهم ما عندهم. طيب ما معنى قوله تعالى وقال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم شنو؟ ها محل عبادة مش المسجد المصطلح عليه الآن عندنا. المسجد ما كان إلا في الأمة المحمدية. عشان كده الحديث قال شنو؟ علامة القماري أمر رسالة كاملة تبحث عن هذا الباب وسماه إحياء المقبور في استهباب البناء على القبور. قال الحديث حسب القواعد في التفسير علوم الحديث في الفقه والأصول يعلق عن العمل ما ممكن يعمل به. قال لحد ما كان واحد من العلماء الله فتح له يعرف معناه قال نعمل به ما في يظل معلق لا يعمل به. طيب ما دلالة ظنية ناس جعلوه من القطعيات بذات الدين وبنوا عليه حكم أحكام وقصور وعلالي. ده خروج عن دائرة العلم. فهمت ولا لسه؟ يلا ولا ما وقع عليه في ناس بنوا شنو عليه. والحديث سنية أخوانا اسمه مشكل. ما تقول المشكل مشكل كثير في الحديث. في الصحيحين فقط ابن الجوزي عمل كتاب مجلدين بالمقاس الكبير اسمه مشكل الصحيحين. حي بخاري ومسلم بس حديثهم بس طليناك مجلدين بس ده مشكلة صحيحة. من المشكل حديث إرباد بن سارية وعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وزرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودين فأوصنا. قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تعمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عدوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار. رواه أحمد في المسند وأبو داود والترمذي والنسائي. الترمذي قال حسن وصحيح. الإشكال وين؟ النبي قال عليكم بسنتي. ثاني سنة الخلفاء الراشدين. الإشكال وين؟ الصحابة رضوان الله عليهم في زمنه ما في ذول بيعرف اسم خلفاء الراشدين وأمروا من النبي عليه الصلاة والسلام باتباع سنة الراشدين وما في واحد منهم بيعرفهم وما في ذول سأل النبي عليه الصلاة والسلام. في إشكال أنا ما في إشكال. قال لهم أمسكوا سنة منه. طيب مين من الصحابة بيعرف خلفاء الراشدين؟ ما في. مين اللي قال لك ما بيعرفوا؟ الدليل ذلك بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام الناس بحثوا عن خليفة ولا ما بحثوا؟ طيب لو كان الخلفاء الراشدين بيقصد بهم الناس رتبتهم فلان وفلان مكان ما بحثوا. أول من اختاروا شنو؟ اختاروا أبو عبيدة بن الجراح. بعد ما اختاروا عبيدة قام يختار عمر. سيدنا عمر بعد ما اختاروا قام يختار شنو؟ أبي بكر رضي الله عنه. بعد ما هنا الأنصار هم اختاروا واحد منهم قال لهم ما عندنا شغل بكم أنتم المهاجرين منكم أمير ومنا أمير. عشان كده واحد من الصحابة يعرف خلفاء الراشدين ما في. أمرهم به وما عرفهم هو منه وهم ما سألوا عنه. اسم المشكل. عشان كده المشكل ده كله حل ما تقرأ الكلام ما تقرأ الكلام ده إلا في الشروح وبطون الحواش. ده الباب بتاعه. وقع علينا يا مولانا النوع السابع والثلاثون معرفة المزيد في متصل الأسانيد. حديث فيه حدثنا نمرة واحد قال حدثنا نمرة كم قال حدثنا نمرة كم لحد ما ينتهي السند إلى جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ها ده معناه شنو؟ قال حدثنا نمرة ثلاثة تاني يجيب زول آخر حدثنا نمرة ثلاثة آخر يدخله وهو ما يعرف أنه برا نمرة ثلاثة. تاني حدثنا نمرة ثلاثة يدخل نفرين حشوة ثم يمشي لنمرة أربعة. السند بتاعه متصل لكن فيه حشوة بتاع زول أجنبي من برا بدل دليل الحديث ده زي ما اترويته مروي من طريق آخر في واحد حدثنا نمر واحد نمر اثنين نمر ثلاثة قال عن نمر أربعة إنت جبت واحد تاني جبت واحد حتى مشيت لي نمر أربعة هو متصل لكن حشيت حشوة ظل في غير محله انتظى ده هو بس. ومثاله ما رواه ابن المبارك عبد الله دقر مالك قال حدثنا سفيان ده هو نمر واحد ولا شنو أن عبد الرحمن بن يزيد ده نمر اثنين قال حدثني دي القالة اللي قلنا شنيها ظنها ما موجودة في الكتاب لا من تجي تقولها لا ما تقولها تقولها. قال حدثني بصر بن عبيد الله قال سميت أبا إدريس قال سميت واثلة يقول سميت أبا مرثد ده القنوي يقول سميت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تجلسوا على القبور. قال فذكر سفيان وأبي إدريس زيادة وهم بس ما من نمرة أربعة أو من نمرة خمسة قمت حشيت كم نفر اثنين أو كم واحد اسم المزيد في متصل الإسناد إسناده متصل وحشيت له زول زدته في الإسناد ما زيادة في المتن زيادة في المتن سبقت لنا في الحديث اسمه شنو المدرج ده الإدراج دركت بمعنى نزلته. شايف فالوهم في سفيان ممن دون ابن المبارك لأن الثقات رواه عن ابن المبارك عن ابن يزيد ومنهم من صرح فيه بالإخبار قال أخبرني عديل وفي أبي إدريس برضو شنو ده وهم من ابن المبارك لأن الثقات رواه عن أبي يزيد فلم يذكروا أبا إدريس ومنهم من صرح بسماء بصر من واثلة. إذن الزول اللي انت بتقول أنه ده معناته شنو زيادة لأن الناس قالوا حدثنا وائل عديل وما ذكروا الكلام ده. يلا وصنف الخطيب في هذا كتابا في كثير منه نظر خطيب البغدادي إمام الصناعة لكن النووي قال كتابه في الحتة دي في أشياء كده فيها دائرة تعقيب. ليه؟ لأن الخالي عن الزائد إن كان بحرف بحرف عن فينبغي أن يجعل منقطعا. حس ده مش فيه حشو بتاع نفرين ما في إسناد آخر النفرين دي شنو ما في شيء. طيب الحشو دي جاءت في السلسلة بتاعت السند بكلمة عن حس ده ما قال لك صره بالإسناد بالتحديث عديل حدثني ما في أي احتمال لأنه قلنا كلمة عن تحتمل الأنعنة ممكن يكون سمع وممكن يكون شنو ما سمع وأن تحتمل برضه شنو العنعنة ممكن يكون سمع وما سمع لكن حدثنا هنا. لكن قال الخطيب لا من كتب حتى دي كان يراعيها الحتة الما فيها أو السند الما فوق الزيادة بتاعت الناس ده كان بيجا بيه عن يدل على أنه شنو أخوانا داك رواه ناجس وداك ما رواه شنو تام لأنه عن ما بتدل على الإسناد المتصل إلا في رجال وفي كتب التزم ذلك كالصحيحين. شايف وإن صرع فيه بسماع أو إخبار قال احتمل أن يكون سمعه من رجل عنه ثم سمعه منه إلا أن توجد غرينة تدل على الوحم ويمكن قال أن يغال الظاهر ممن له هذا أن يذكر السماعين كان عندك واحد عنده حشو بتاع نفر حشو نفرين تذكر السماع من فلان عنده حشو نفرين وفلان حذف النفرين فإذا لم يذكرهما حمل على الزيادة بس لأنه ده كامل نشيل الكامل نخلي الناجس. النوع الثامن والثلاثون المراسيل الخفي إرسالها سبق لنا المرسل باصطلاحين مرسل السقط منه الصحابي والمرسل ده شنو ده عند علماء المصطلح والمرسل الثاني شنو مطلق الحديث الاندو انقطاع ان الفقهاء ما قالوا اي قطع اسمها شنو اسمها الارسال تبدا نوع ثالث المرسل الخفي ده شنو يا اخواننا صحابي روى من صحابي ابن عباس سمع من ود عمه سيدنا علي سيدنا عبد الله ابن عباس لما يجي داري يؤدي الحديث كان الفروض يقول شنو عن علي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم توقع علينا واي واحد من الصحابه روى من صحابي او صحابي روى من صحابي ثاني ذاك برضه روى من صحابي يعني قال المفروض انت تذكر الصحابي نقلت منه وذاته يذكر النقل منه، بعد ذلك ترفع الحديث إلى النبي عليه الصلاة والسلام. لكن مجت الآدة إنت صحابي وأنا صحابي، زي ما قال خالك المصري إنت باشا وأنا باشا من يسوق الحمار. أنا ممكن أرفع الحديث ما في حاجة، لأنه ما في زل يقول لي ما كلام النبي عليه الصلاة والسلام. وزي ما علي بن أبي طالب بيرفعه أنا ابن عباس برفعه، وزي ما جابر بن عبد الله بيرفعه أنا أبو سعيد ما برفعه كده زي ده، وإن كنت صغير في السن وكده زي ده. طيب ده بيسموه مرسل خفي ما كل الناس يعرفه، تظن أنه سمع من النبي عليه الصلاة والسلام، لكن بل سمعه من بعد الصحابة. وقال لنا هو مهم عظيم الفائدة يدرك بالاتساع في الرواية لا من توصفه، وجمع الطرق مع المعرفة التامة. وللخطيب فيه كتاب وهو ما عرف إرساله لعدم اللقاء، كونك تعرف أن الحديث ده مرسل فلان ما لاقى فلان ذاته، أو السماع منه شايف أو السماع، ومنه ما يحكم بإرساله لمجيئه من وجه آخر بزيارة شخص. كان جبريل ابن عباس مثلا بيقول النبي عليه الصلاة والسلام قال، كان جاء من طريق آخر فلان قال ابن عباس قال علي بن أبي طالب قال لي قال النبي قال، لما تجي رواية تانية كاملة هي اللي بتدل على أن الأولى ما لها ناقصة. وهذا القسم مع النوع السابق يعترض بكل واحد منهم على الآخر، وقد يجاب بنحو ما تقدم. كان واحد جاب والثاني قال، نجاوب بنفس الجواب الذي تقدم في الحديث يا أخوانا، اللي بيحصل فوق شنو إشكال من حيث رواية تتعارض مع الرواية. النوع التاسع والثلاثون معرفة الصحابة رضي الله عنهم. ده كله يا أخوانا شنو؟ للزول قال لا يبقى محدث، ما تبقى محدث إلا تعرف الرجال دين، ما تبقى محدث إلا تعرف إصطلاحاتهم، ما تبقى محدث إلا تعرف الصحابة. ما تعرف الصحابة أي طيب، ما أنت الحديث ممكن تجيبه تقول للزول صحابي وهو تابي، تقول له تابي وهو صحابي، وكيف تقدر تصحيح الحديث إلا تعرف الصحابة. ربنا سبحانه وتعالى قلنا عد الأمة المحمدية علم يعني كبير وفضل عظيم، زول ما أدرك زمن الصحابة، بل بينه وبين الصحابة 1000 سنة، 1500 سنة، 1300 سنة، 1800 سنة، يجي ألف كتاب يوريك الصحابة نفر نفر، حتى الصحابي اللي عاش مع الصحابي ما يعرفه زي ما عرفه ده، إلا يكون هو شافه الشخص، لكن ده يعرفه أكثر من ده. فضل الله يؤتيه. يلا، وهذا علم كبير عظيم الفائدة، فيه يعرف المتصل من المرسل. الحديث اللي اتصل إسناده وين تقدر تعرفه؟ إلا شنو؟ إلا تعرف الصحابي. وكم ما عرفت الصحابي كيف تعرف أنه مرسل؟ وفيه كتب كثيرة، ومن أحسنها وأكثرها فوائد الاستيعاب. في الوقت ده شنو يا أخوانا؟ ابن حجر ما ولده، عشان كده الاستيعاب، استيعاب فيه مجلدين، مجلدين الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر، ترجم فوقه لابن عبد البر لولا ما شانه بذكر ما شجر بين الصحابة وحكايتي عن الإخبارين. ده بس بيقول الناس المصطلح، وأنا ما بستغرب إلا من الكلمة دي في الباب ده. يقول أحسن كتاب كتبه في معرفة الصحابة كتاب ابن عبد البر، ماله؟ قال أحسن كتاب، إلا أنه شين كتابه، خلى الكتاب بقى شين. ليشنو؟ قال ذكر المشاجرات اللي ذكر حصلت بين الصحابة. طيب ابن عبد البر الحافظ الفقيه الثقة السبت ما ذكروا، وغيره ما ذكروا، وأهل السنة خلوا كله ما ذكروا، وأهل البدع ذكروا، إنت ترجع لوين عشان تقدر تجيب عن الإشكال الحاصل بين الصحابة؟ إلا ترجع لكتب أهل البدع. ده الشيء اللي خلى، ده من جملة الأشياء اللي خلت كتب أهل السنة والجماعة خالية من ذكر شنو يا أخوانا؟ معرفة كثير من فضائل أهل البيت، ما تكاد تجي تلقاها، خالية من ذكر كثير من الأحداث اللي حصلت لأهل البيت، كله ما تذكرها. طيب خليناها، ما في ناس اهتموا بها، شيعة كتبوا فوقها آلاف الكتب، مش مئات، آلاف الكتب، ولهنا فيها ما عندنا عشرات الكتب. طيب ترجع لمنه؟ ما في أي مرجع، كله كله. طيب ليه تقول أن الذكر ما شان منه ما نذكره؟ ما نذكره ما نجعله موضع الدرس، لكن كونه يذكر زي ما ذكر ابن عبد البر. طيب كما ذكرناه، طيب نحن لو ما ذكرناه، طيب انت ترجع لشنو؟ الايام السابقه دي هي ايام بتاع شنو؟ ايام عاشوراء، هي ايام بتاع استشهاد سيدنا الحسين. نحن كصناع ما عارفين الايام دي نعمل فوقها شنو. نسكت ولا نتكلم؟ في ناس في الخطب بتاعت المنابر يلا يتكلموا، قالوا الايام دي من السنه استشهدوا الحسين. الشيعة هم هناك في كواريكم بتكتبوا في راسهم، بكسروا في راسهم، دي ايام استشهاد الحسين. وفي ناس كمان شنو عاملين ليالي بتاعت مديه. يلا كده زيدا وقالت يا خال ولا ما قالي؟ يلا دين هنا تسوي شنو؟ ما عندك معرفة. عشان كده انا ما بارع شنو انه كتاب ابن عبد البر، ولله الحمد كتاب ابن عبد البر انا راجعته كويس اندلي في المكتب مجلدين. طيب من الاشياء اللي بيقولوا عنه شنو شانه بها هي شنو؟ شنو الشيء؟ ما شيئا لا من واحد اسمه يقول تبتوا عندكم اشياء لا من وصلت لحد انها لا تروى ولا تذكر الى غير ذلك، تبدي في منتهى القباحة. تبتوا ذكرتوا من المبتدعة من اساء الى اسماء الله، من اساء الى صفات الله، تب الاساء الى اسماء الله وصفات الله ما اكبر من الكلام ده؟ رويت ده وده ما رويته، ما ما ما هجة. يلا كده زيدها. من جملة ما ذكره ابن عبد البر في كتابه قال شنو؟ قال سيدنا عمر شيخا لمنه لابن عباس، وابن عباس من شيوخه من أغنى ود عمه سيدنا علي بن أبي طالب، وسيدنا عبد الله بن عباس ما سيدنا عمر. أها في الوقت ذاك اتكلم جماعة من الصحابة قالوا سيدنا علي أفضل من سيدنا عمر. الكلام ده سيدنا عمر كان مرتضى بيه، والكلام ده أكله ماش مع ابن عباس. ده ابن عبد البر ذاكر ذاته في ترجمة سيدنا علي بن أبي طالب. قام اتنفس سيدنا عمر، ده ابن عباس قال لا من زننت أن الأضلاع بتاعته دي اتكسرت، طلع حوى شديد. قال يقولوا أنه علي بن أبي طالب أحسن مني، وابن عباس تلميذه قال يا أخي أقل أفضل منك. ده ابن عباس وتلميذه، لكن ما ود عمه، الناس ما منقسمين موضوع سياسي. قال اي افضل منك، قال افضل منك مني بشنو؟ قال افضل منك بسابقة الاسلام، وهو سهر النبى عليه الصلاة والسلام وزوجته. عندك كلام؟ سكت، خلاص منتهى الموضوع. هيقول لولا ما شانه به من ذكر ما شجر بين الصحابة وحكايته عن الاخبارين. قال في اشياء نقلها في كتابه شنو؟ من علماء الاخبار ما نقلها من علماء الجرح والتعديل. هو إمام في الجرح والتعديل لكن ما اعتبره نقوليات. وقد جمع الشيخ عز الدين ابن الأثير الجزري كتابا في الصحابة كتابا حسنا، جمع كتبا كثيرة. ده سماه شنو؟ أسد القابة في معرفة الصحابة، 6 ولا 7 مجلدات جمع فعوى لأنه ما جاء متأخر بعد ابن عبد البر. يلا ابن حجر ما عنده ذكر يا شيخ، لانه مش لسه ما ولده الكلام ده، ما ولده ما بيعرف النووي لا يعرف ابن حجر ولا يعني غيره. قال كتاب جمع فيه كتبا كثيره وضبط وحقق اشياء حسنه، وقد اختصرته بحمد الله. ده الامام الامام النووي في كتاب لطيف سماه التجريد. وابن حجر الاصقلاني كمان الإصابة بتمييز الصحابة كتاب حافل السيوطي قال وقد اختصرته ولله الحمد. ابن عبد البر ترجم ل4000 صحابي، ده الشيء اللي انتهى إليه علمه. ابن حجر وصلت الترجمة ل9000، 4 مجلدات. يلا كده زيدة. لما تجمع كده زيدة. فروع أحدها اختلف في الصحابي، فالمعروف عند المحدثين أنه كل مسلم رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده هو المشهور. وأن أصحاب الأصول كمان أو بعضهم أنه من طالت مجالسته على طريق التبعي. بس كونك مجرد ما شفت النبي عليه السلام قال ما كفاية، قال إلا مجالستك تجالس النبي عليه الصلاة والسلام فترة طويلة وانت تابع اليهم. وعن سعيد بن المسيب انه لا يعد صحابيا الا من اقام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة او سنتين. ده كله من الاقوال الضعيفة. الاول هو شنو يعني المؤتمت، لانه شرف الصحبة شرف كبير، ولو لقيت منه حبة كده يكفي. ما لعقى واحد بالطيمة البرميل ولا ما وقع عليه سنة او سنتين، او غزا معه غزوة او غزوتين. النووي قال كون السعيد يقول الكلام ده فان صح عنه فضعيف، بس درائي له لكن ضعيف لا يعول عليه. فان مقتداه قال الا يعد جرير البجلي شوف وشبحه صحابيا. جرير بن عبد الله البجلي من بجيلة بتاعة اليمن، اصلا في سنة 10 السنة التي توفي فيها النبي عليه الصلاة والسلام. ولمن أسلم النبي عليه الصلاة والسلام قال له تمش تهدم الكعبة اليابانية، بيت كامل مليان بالأصنام، يلا المشركون من أهل اليمن بيعبدوه، قال له تمش تكسرها. وكان ما بيثبت على الخيل ده له النبي عليه الصلاة والسلام، ربنا ثبته ومشى كسروها وهربوها. سيدنا خالد الوليد مشى معه، لما مشى جبت الصنم محل مليان بالأصنام، قفل وقفوا في الباب، لقوا المشركين جوا يعبدوا الاصنام، قالوا كسروها بنفسكم ولا الليله تندقوا كسروها وحرقوها. يلا كده زيدا، عشان كده قال لو قلنا بانه الا زول يغزو معه جرير بن عبد الله البجلي لا يعد صحابيا، وهو قد علم انه شنو من الصحابه ولا خلاف انهم صحابه. طيب نعرف فلان انه صحابي منه. ثم تعرف صحبته بالتواتر. كل واحد لما يذكر خلفاء الأربعة بيعرف أنهم شنو صحابة. والاستفاضة خبر يكون مفيد، كان قال أبو هريرة يقول ده ما قاله صحابي، ده ما قاله صحابي بس. أو قول صحابي، صحابي يقول فلان صحابي، أو قول أو قوله هو ذاته يقول أنا صحابي، ده 200 إن كان عدل. الثاني الصحابة كلهم عدول، وسائر الصحابة عدول كملوا. قال من لابس الفتن وغيرهم بإجماء من يعتد به. المعتزلة هم اللي عندهم شنو يا أخوانا، هم اللي عندهم يعني فرس بين هذا وذاك، يقول قبل الفتنة، الفتنة 200، في زمن سيدنا أبو بكر ما حصل شيء، زمن سيدنا عمر ما حصل شيء، مما قتل سيدنا عثمان ده هو الباب بتاع الفتنة اتكسر، والباب لا بتركي ولا هنا اتكسر، مش اتقفل مش اتفتح، اتكسر. والحديث سيدنا حذيفة بيسأله يقول هو قال بيتفتح الباب ولا بيتكسر؟ سيدنا عمر بيسأل حذيفة قال الباب بيتكسر، قال مشكلة، قال له الباب ده قال بيتفتح ما ممكن يتقفل، لكن بيتكسر ده قال ما بيترمى تاني. يلا كده زيدا، أول الفتنة قتل سيدنا عثمان بن عفان. طيب يلا كده زيدا، لما حصلت الفتنة المعتزلة قاموا قسموا الصحابة، كانوا قبل كذا كان عدول، قال قبل كذا قال لا يعتد بهم، اما عندما يعتد بهم لانه شنو صاير الصحابه عدول. طيب الصحابه اللي رووا كثير منه قالوا اكثرهم حديثا ابو هريره، روى 5374 حديثا، اتفق الشيخان منها على 325، وانفرد البخاري ب 93 ومسلم ب 189، وها وروى له شنو اكثر من 800 رجل، للكل يروى عن ابي هريره عن ابي هريره عن ابي هريره. ثم ابن عمر دبا ورا سيدنا ابو هريره طوالي من المكسرين، ثم وابن عباس، لكن قلنا بتاعت ابن عباس يا اخوانا شنو كلها مراسيل ولا شنو؟ معظمها مراسيل يا اخوانا. يوم الوفاء عمره كم سنه؟ قلنا 13 سنه. جميل. وجابر بن عبد الله ده الانصاري، وعنس بن مالك من المكسرين، وعائشة وأكثرهم فتيا منه تروى ابن عباس. وعن مسروق ده من التابعين قال انتهى علم الصحابة إلى 6. طبعا كل زول بيعبر عما يعلمه هو. يلا، عمر وعلي وأبي وزيد وأبي الدرداء وابن مسعود، ثم انتهى علم الثلاثة إلى علي وعبد الله. كل واحد يعبر شنو اما يعلمه هو. لكن قالوا ده بمعنى انه ليل هم اللي بيتكلموا كثير. سيدنا عمر الفتاوى بتاعته تجي مجلدة، سيدنا علي فتاواه تجي مجلدة، وأشعاره تجي ديوان ودواوين، وأبي ها يلا عنده كلام كثير في التفسير، وزيد شايف بيقصد شنو أخوان ابن سابق ده شيخ ابن عباس ذاته، قلنا سمع النبي عليه الصلاة والسلام القرآن قبل وفاته بأيام بسيطة وكان من كتاب الوحي ومجاور للنبي عليه الصلاة والسلام، وأبي الدرداء المعروف وابن مسعود دلقوني، ثم انتهى المثلاثة شنو إلى علي وعبد الله ابن وعبد الله، متى ما قالوا عبد الله مطلقا ابن مسعود بس بس بس. حديث البخاري بيقول شنو أقداكم علي، قال شنو أقداكم شنو علي بمعنى أعلمكم بالغداء، وعبد الله بن مسعود لما جاء على العراق قالوا دارين عالم يودوه عشان يعلمنا على العراق براسهم القوي ده وقومهم من قبله إلا دارين لهم زول كبير، سيدنا عمر فتش كده ما لقى الزول الكفو إلا عبد الله بن مسعود، قال والله أنا ذاتي دايره لنفسي ده العالم وتنتهي الفتية إليه، نحن ذاتنا بالراجع بيه، لكن آثرتكم علي أديتكم ليه. ومن الصحابة العبادلة وهم ابن عمر وابن عباس وابن الزبير وابن عمرو بن العاص، وليس ابن مسعود منهم، بس ما قالوا العبادلة كل واحد منهم اسمه عبد الله، عبد الله بن عمر بن الخطاب، عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ودعم النبي عليه السلام، وعبد الله بن الزبير، وعبد الله بن عمرو بن العاص. ابن مسعود ما داخل فوقهم بس، وكذا سائر من يسمى عبد الله ما داخل فوقه بس إلا الأربعة دين، وهم نحو 220 دين كلهم صحابة اسمه عبد الله عبد الله. قال أبو زرع الرازي قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 114,000 من الصحابة ممن رووا عنه وسمع منه. الكلام ده قالوا ردا للناس اللي قالوا أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام كلما بتفوت 14,000، من وين جبت الكلام الكثير ده؟ كل واحد يقول أن سلم قال والنبي قال والنبي قال، قال من قال الكلام ده قلقل الله أنيابه. كم 114,000؟ طيب 114,000 دين شهدوا معه شنو يا أخوانا حجة الوداع، وقفوا معه بعرفات، اي واحد منهم شاف النبي عليه الصلاه والسلام بعينه كده من بعيد يا هداك انا شفته، شفته واقف حديث في آل واحد، عندنا كم حديث كده 114,000 يعني كده، بس شفته واقف حديث. لما مشينا عرفات بعد ذلك شفته فوق الجمل قال ايها الناس حديث، اي كلمه حديث يعني، بس في مشهد عرفات فقط لينا بنطلع لنا بكم حديث يا عبد الشيخ. يبقى إذا قال شنو عندهم ديل كم أربع كم الرسالة عندها كم 23 سنة، 23 سنة بيتكلم النبي عليه الصلاة والسلام، يكون 14,000 مثلا 23 سنة القرآن يتنزل، 23 سنة يقول السنة، 23 سنة يقضي بين الناس، 23 سنة يفقههم فيهم، 23 سنة يسافر معهم، 23 يعلمهم الدين، يتكلم بكلمة كم كلمة كده، انت هتصدر من السنة اللي فاتت لحد السنة دي، انت الأم ده أو انت الشيخ ده أو انت القاضي ده، يتكلمت بكم كلمة؟ يبقى أحاديث كثيرة لما كثيرة كثيرة، خلاص انتهى الموضوع. واختلف في عدد طبقاتهم وجعلهم الحاكم 12 طبقة، دي طبقات الصحابة 12 طبقة. الثالث قال أفضلهم علي على الإطلاق، قال أبو بكر ثم عمر رضي الله عنهما بإجماع أهل السنة خلافا لشنو المبتدع المخالفين، ثم عثمان ثم علي، هذا قول جمهور أهل السنة. وحكى الخطابي أن أهل السنة مختلفين في شنو في التفاضل بين سيدنا علي، قال أهل السنة من الكوفة تقديم علي على عثمان، وبه قال أبو بكر بن خزيمة، بل مالك عنده قولين، في قول قدم فوق سيدنا عثمان على سيدنا أبي بكر سيدنا علي، وفي قول قدم فوق سيدنا علي على سيدنا عثمان، قريناه هنا في الفرق بين الفرق للبغدادي في معتقد أهل السنة والجماعة. قال أبو منصور البغدادي أصحابنا مجمعون على أن أفضلهم الخلفاء الأربعة ثم تمام 10، ثم أهل بدر ثم أحد ثم بيئة رضوان وممن لهم مزية أهل العقبتين. بيئة العقبة الأولى سنة كم كانت؟ بيئة العقبة الأولى ما بتكون 11 وما بين العقبة والعقبة ما سنتين. الثلاثاشراوية ما في سنة 11 13 وإلا منا طوالي شنو الحجرة ودينا إنها 12 يلا كده 12 11 و13 دي أهل العقبة شايف. ثم من الأنصار والسابقون الأولون وهم من صلى إلى القبلتين. شايف القبلة كان إلى بيت المقدس ثم إلى شنو الكعبة. ها في قول ابن المسيب وطائفة كلهم قالوا الكلام ده. وفي قول الشعبي أهل بيئة الرضوان. وفي قول محمد بن كعب وعطاء أهل بدر. يلا ديل هم شنو الطبقة الأولى. صاحب محمد البشار قال شنو يا غنى؟ وأفضل الخلق جميعا أحمد صلى عليه الله نعم السيد فبعده الخليل فالمكلم فنوح فالروح أولو العزم هم فالرسل ثم الأنبياء ثم الملك الخاص فالصديق ثم ذو النسب عمر فعثمان يليهم حيدرة ورتب الستة الباقي العشرة فأهل بدر فأهد فالبيعة فسائر الأصحاب ثم الأمة. وفي النساء مريم فالزهراء فابنة الصديق بعد الكبرى. الرابع بيقول غيل أولهم إسلاما أبو بكر وقيل علي. الروايات كلها جات من الأطراف. من الفوائد الذكرى السيوطي قال بيقول الفائدة الثانية اللي اختلف في التفضيل بين فاطمة وعائشة على ثلاثة أقوال ثالثها الوقف والأصح تفضيل فاطمة فهي بدعة منه صلى الله عليه وسلم. يا رب العظيم خلافك يختلف هنا هل الأفضل السيدة عائشة رضي الله عنها أم أفضل السيدة فاطمة رضي الله عنها. وحدين قالوا عائشة وحدين قالوا فاطمة وحدين يتوقفوا قالوا ما في دليل على تفضيل واحدة منهم. يا أخي في دليل وورد والصريح كمان تفضيل السيدة فاطمة ورد والصريح عديل نعم ما في حاجة اسمها في دليل. مين اللي قال لك ما في دليل؟ في هي كونها قطعة من النبي عليه الصلاة والسلام الدليل ما انتهى يا شيخ. وبعد ده كمان كده أرجع تفسير الحافظ ابن كثير عشان يجمالك الأحاديث الواردة في السيرة والسنن تحت ومريم ابنة إمران التي أحسنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا فصدقت بكلمات ربها وكتب فكانت من القانتين. جاب الروايات اللي النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أنه السيدة خديجة وفضلها قال كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع. النبي عليه الصلاة والسلام رجال قمة القدار أنبياء ومرسلين وأولياء صالحين لكن ساوين قال إلا أربع. آسيا بنت مزاحم وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم. تفضيلها ورد في النص. يلا أمهات المؤمنين دون فضل. طيب خليك من هذا النبي عليه الصلاة والسلام فضل السيدة عائشة على السيدة فاطمة ولا فاطمة على عائشة؟ لا عفوا خديجة أنا بقصد خديجة. خديجة على بقية النساء ولا النساء أفضل من خديجة؟ كل أهل السنة أجمعوا على أن أمنا السيدة خديجة رضي الله عنها مقدمة على بقية النساء. طيب هي خديجة أفضل من بقية أمهات المؤمنين؟ أي نعم. طيب السيدة خديجة وبنت السيدة فاطمة من أفضل منه؟ يلا كده يا شيخ لابد تعرف الكلام ده. عرفته؟ في دليل ولا ما في دليل؟ واضح ولا ما واحد؟ واحد زائد واحد يساوي واحد ولا كمه؟ اثنين. خلاص قيل أولهما إسلاما أبو بكر وردت رواية بذلك وقيل علي. الإمام النسائي جزم في كتابه اسمه مناقب إمام علي الكتاب اللي كتبه وقتله أهل الشام. الشام فيها بنو أمية وبنو أمية ما دارين يسمعوا فضيلة واحدة لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من التابعين الحد هلم جرى وكتب أهل العلم ملأ بذلك. النسائي أرض الشام قال الرجل من وين؟ قال من كده الرجل بيجي ذاته فن، قال محدث. ماذا تعرف عن الصحابة؟ قال بعرفهم كلهم. ماذا تعرف عن بيت النبوة؟ نفر نفر. سألوا سمو جواب حير أقولهم. حافظ الإمام النسائي كان أحفظ من الإمام مسلم كما في ترجمته. سمو كلام عجيب. قال لنا أخبرنا عن فضائل علي. قال لهم حاكم كتاب. قالوا لي أول في البداية أخبرنا عن فضائل سيدنا معاوية. قال سيدنا معاوية الصحابي لكن ما رد هذه في فضائله. كيف وسيدنا علي؟ قال حاكم الجواب أجاب بكتاب. هسه الكتاب موجود معنا اسمه خصائص أمير المؤمنين. كتب أول حديث بدأ به أول من أسلم سيدنا أبو بكر سيدنا علي. ده سيدنا عيني. أيوة يعني أنت خلي بالك زول علي ما زول معاوية. خلي دقوا دقوا وين؟ في راسه ولا في ظهره؟ في أنثيي. دقوا دقوا طلع من أرض الشام وتوفي الإمام النسائي. ألم من علامة الدنيا أحفظ من الإمام مسلم. شايف؟ وقيل زيد وقيل خديجة وهو الصواب. إن جماعة من المحققين أول من أسلم على الإطلاق مولاتنا السيدة خديجة. ليه؟ بتقول إني لأرجو أن تكون نبي هذه الأمة. هي اللي قالت كلا والله لا يخزيك الله إنك لتحمل الكل وتكسب المعدوم وتعين على نائب الحق. حديث البخاري. عشان كده قالوا أول من أسلم هي السيدة خديجة على الإطلاق. طبعا ده القول بتاع المحققين. كيف سيدنا علي المناسبة اللي بتخليه هو سيدنا علي مولود سنة 30 من عمر النبي عليه الصلاة والسلام. يوم جاءت الرسالة كمل 10 سنة بس. وشجابه للإسلام شنو؟ اتربى عند النبي عليه الصلاة والسلام. الأشياء الموجودة عند قريش بتاعت الجاهلية الخمر والقمار وغير ذلك كان بعيد منها. سجود للسلام والعبادة ربنا كرم وجهه ما حصل له الكلام ده. تبقى المناسبة شنو يتربى عند النبي صلى الله عليه وسلم والنبي أخوه ودى عمه وأبوه قائد وهم عايشين في حارة واحدة عليه حارة بني هاشم. جاءت سنة بتاع الجفاف وأبو طالب عنده عيال كثر. العباس قال نمش يا محمد أنا وإتا لعمنا لأبي طالب نخفف له العيال. سنة بتاع الجفاف وأولاده كتار والإمكانية بتاعته بسيطة. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام شال عليا عشان كده اتربى عنده. وسيدنا العباس شال شنو يا أخوانا؟ عقيل. يلا رباه عنده كده خففوا له كده. عشان كده يوم جات الرسالة بقى شنو؟ هو جات في بيته في يومه بس. ومن الحماقات المروية عن ابن تيمية التي ذكرها الحافظ ابن حجر الأصقلاني في كتابه الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة. لا من جفي ترجمة شنو علماء القرن الثامن ترجم لابن تيمية. قال في ناس أصنع عليه وقالوا كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. ده ابن حجر بحرفه بقلمه كتاب فيه 7 مجلدات. وقال ناس آخرين قال نصبوا إلى النفاق بالحرف. ده ابن حجر الأصقلاني هسه نزل الكتاب عشان تشوف. طيب قال لماذا؟ قال أبو بكر أسلم كبير لا يدري ما يقول، وعثمان كان يحب المال، وعلي بن أبي طالب أسلم صغير والصغير اختلف في إسلامه. دي الحماقة. من اللي اختلف في إسلامه وإسلامه؟ طيب هو لقنوا الإسلام وراه الإسلام منه؟ وبعدك اختلفوا الناس اختلفوا دي وينهم دارين نعرفه. دي حماقة حماقة حماقة. وأجيلك ولا ما أجيلك؟ كلام ده فيها جريدة في كتاب اسمه الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة موجود ومطبوع فيه 7 مجلدات كما خانت من الذاكرة 8 مجلدات أو 7. يلا ده في ترجمة ابن تيمية ذاكر هذا الكلام. عشان كده من جملة ما زم به ابن تيمية قوله بأنه علي بن أبي طالب شنو أخوانا أسلم صغير وإسلام الصغير قال مختلف هو. شنو المختلف هو ناس منو اللي اختلف هو كونه أسلم الله. طيب كده هسه دارنا سألك هسه أولادنا دي ناس 5 سنة و6 و7 مسلمين ولا ما مسلمين؟ بتأكلهم فطيس؟ فطيس ما بتأكلهم؟ إلا حلال؟ يا أخ مسلمين يا أخي إنه حكم الإسلام والمسلمين ده اسمه حماقة حماقة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يلا قال ودعا الثعلبي فيه الإجماع. قال الإجماع سيدة خديجة قال أول من أسلمت وأن الخلاف فيما بعدها وهو كذلك. سيدة خديجة على الإطلاق. يلا طيب الأورا شنو؟ شيخ الإمام النووي ابن الصلاة قال عشان نطلع، قال جات نصوص بتدل على أنه خمسة ديل كل واحد منهم أسلم أول واحد. نجمع بيناتها كيف؟ قال عشان نتورع أن يقال أول من أسلم من الرجال الأحرار أبو بكر وهو كذلك، ومن الصبيان سيدنا علي وهو كذلك، ومن النساء خديجة وهو كذلك، ومن الموالي زيد، ومن العبيد بلال. شايف ومؤذن رسول الله بلال. بس يا هدى ذكرهم دي الطبقة الأولى، ما في ناس سبقوهم. يلا وآخرهم موتا أبو الطفيل مات سنة 100. يعني من الممكن كان الإمام مالك يبقى شنو يا غنى؟ يدرك أبي الطفيل. عشان كده أبو حنيفة في بلده شنو رأى أربع من الصحابة وبقى شنو أبو حنيفة للإمام التابعي. وآخرهم قبله أنس، سيدنا أنس عاش 100 سنة، بس يعني بعد طوالي أبو الطفيل. الخامس قال لا يعرف أب وابنه شهدا بدرا إلا مرثد أبوه. دي من الأشياء اللي إنت بتقرأ بالحديث لابد أن تعرفها. أنت عارف أهل بدر كلهم لين الزواكر بتاعتنا هو نسقيقة بيسموها لشنو يا حلمة عبانة. الجماعة حافظينهم كلهم أهل بدر يسردهم كلهم 313، فلان بفلان كده من بني كذا، فلان فلان من بني كذا، يعرفهم نفر نفر. معرفتهم جزء يا شيخ من شنو؟ من الدين. أبو وابنه اثنين شهدوا بدر قال إلا مرثد أبوه، مرثد ابن أبي مرثد الغنوي، دري هم اللي كان بيتعقبوا البئير ولا شنو؟ مع النبي صلى الله عليه وسلم. وسبعة إخوة مهاجرون إلا بنو مقر، وسيأتون في الإخوة. قال سبعة أبوهم واحد كلهم مهاجرون إلا أبناء بني مقر. ده يعرفك الصحابة معرفة تكتيكية. قال ولا أربع أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم متوالدون إلا عبد الله بن أسماء بنت أبي بكر بن أبي قحافة. طيب عبد الله بن الزبير أمه من أخوانا سيدة أسماء. طيب عبد الله صحابي، أسماء صحابية، سيدنا أبو بكر صحابي، والد أبو قحافة صحابي. أربع كده تجم ما موجود إلا في بيت سيدنا الصديق بس. إلا أبو أتيق برضو شنو؟ محمد بن أبي بكر بن أبي قحافة رضي الله عنه، يعني من جانب بيته ومن جانب منه ولده. واقع أنه الأربعون معرفة التابعين رضي الله عنهم، طلعنا من الصحابة خلاص. هو قال وما قبله قال أصلان عظيمان بهما يعرف المرسل والمتصل. أنت ما كنت تدرت صحيح الحديث، ما ممكن تصحيح، ما ممكن تعرف أنه مرسل ولا متصل إلا بعد ما تعرف الصحابة رضوان الله عليه. واحدهم قال تابعي وتابع بالياء وبدون ياء، النووي لغوي يا شيخ. قيل هو من سهب الصحابي ده التابعي، وقيل من لقيه وهو الأزهر بس. قال الحاكم هم 15 طبقة. الصحابة كم قال؟ الصحابة جميل 12. جميل. والصحابة التابعين قال 15 طبقة. الأولى من أدرك العشرة. إنت صحابي تابعي؟ تابعي. وأدرك كم؟ 10 المبشرين بالجنة. يعني مش بيقصدهم بس، لا يكون 10 كلهم لحقهم. اللي لقى 10 ده ما لقى مئات وآلاف من الصحابة كتار. يلا كده زي ده واحد. زي منه من أدرك 10 قيس بن أبي حازم وابن المسيب وغيرهم. لكن قال وقلت في ابن المسيب فإنه ولد في خلافة عمر في اختلافه. عشان كده واحدين جابوه من كبار التابعين واحدين جابوه من صغار التابعين. ولم يسمع أكثر العشرة. لم يسمع شنو أكثر العشرة؟ يعني السمع من العشرة سيدنا سيد المسيب سمع من أقل من العشرة. وقيل لم يصح سماعه إلا يعني سماعه من غير سعد، سعد بن زيد. يلا بس براهم سعد بن أبي شنو غنى وقاص ده سعيد بن زيد. وأما غيس فسمعهم وروى عنهم ولم يشاركوا في هذا أحد. ده شنو قيس بن أبي حازم ده معناه من أكبر التابعين. وقيل لم يسمع عبد الرحمن بن عوف اللي هو قيس بن أبي حازم زاد. طيب دي الطبقة الأولى. الطبقة الثانية ويليهم الذين ولدوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم من أولاد الصحابة. أولاد الصحابة ما ديل التابعين حس السبق ديل أكبر من ديل ولا ديل أكبر السبق ما أكبر ديل أقل منهم ومن التابعين قال المخضرمون وحدهم مخضرم بفتح الراء وهو الذي أدرك الجاهلية وزمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يروا وعدهم مسلم 20 نفسا 20 نفر ديل أدركوا زمن الجاهلية وأدركوا زمن النبي عليه الصلاة والسلام لكن شنو يا أخوانا ما شافوا النبي عليه الصلاة والسلام شنو يا أخوانا وأسلم ولم يره نعم وهو أكثرهم وممن لم يذكره هو أبو مسلم الخولاني والأحنف ديل من جملتهم ومن أكابر التابعين الفقهاء السبعة ديل شيوخ الإمام مالك لما نجي في ترجيح المذهب المالكي على غيره قلنا ما في واحد من الأئمة الأربعة ديل عنده شيوخ مثل شيوخ مالك ما قلنا أعلم الناس بالحديث والآثار في الدنيا كلهم أهل المدينة وأهل المدينة ذاتهم عندهم طبقة عليا فوق ديل السبعة كل واحد منهم أبوه ماله صحابي وهم شنو تابعين قاموا ونشأوا في وسط العلم في المدينة حجر أبوه بيقول له النبي عليه الصلاة والسلام قال له وحجر أبوه اللي كان أدرك جد يقول ها جدي قال لي أبوه قال له كده سيدة شنو وينهم ديل ها السبعة ديل ابن المسيب والقاسم ابن محمد ابن أبي بكر ده عروة ابن الزبير وخارجة ابن زيد وأبو سلمة ابن عبد الرحمن وبيد الله ابن عتبة وسليمان ابن يسار ابن المبارك عمشن وجال ابن المبارك سالم ابن عبد الله بدل أبي سلمة ده هو سالم ابن عبد الله بدل أبي سلمة وجال أبو الزناد اللي هو الأعرج بدلهم أبا بكر ابن عبد الرحمن ديل هم فقهاء أهل المدينة السبعة ديل شيوخ الإمام مالك وأن أحمد بن حنبل قال أفضل التابعين ابن المسيب فقيل فعلقم والأسود قال هو وهما هم برضو وابننا كلهم ماشيين لكن قال أفضلهم ابن المسيب طيب الأفضل بتاع ابن المسيب جنو في الفقه اسمه فقيه الفقهاء أيام الغزو بتاعت يزيد بن معاوية لمن دخل المدينة كان خالق ابن المسيب وين قلنا في المسجد النبوي شعر كده كتير قتل أهل المدينة أنه من 4000 من أهل المدينة أملوا فوضى ولعنوا من النبي عليه السلام قبل ما يجوا من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله ابن المسيب كان دارين يقتلوا ظنوا أنه مجنون شافه في الحجرة النبوية ياهو اللي قال ما جاء وقت الصلاة إلا وسمع إذانة النبي عليه الصلاة والسلام من الحجرة النبوية ابن تيمية سلم لهذه الخصائص في مجموع الفتاوى طيب قالوا هوهما وعنه شايف قال شنو أحمد بن حنبل لعلموا فيهم مثل أبي عثمان النهدي وقيس ده ابن أبي حازم السبق لنا اللي هو ما في ذول سبقه في كون روى عن العشرة وعنه شنو برضو أفضلهم قيس وأبو عثمان وعلقمة ومسروق وقال أبو عبد الله بن خفيف أهل المدينة يقولون أفضل التابعين ابن المسيب وأهل الكوفة ويس والبصرة الحسن ناس كل بلد ما عندهم شنو يا أخوانا عندهم حقهم بس فقط طيب الراجع وين يا أخوانا قلنا السنة النبوية رجعت واحد من ديل القرني ها قالك السروجي ما بقى شنو الغرني برضو وين الغرني دي يا أخوانا الحديث ورد فوقه حديث صحيح مسلم يأتي عليكم رجل في مدد من أمداد أهل اليمن هو من خير التابعين خلاص إمام النووي في شرحه لمسلم لما جل الكلمة اللي قال قطعت جهيزته خلاص قال لا يا القول الراجح ما في أن سلم قال خير التابعين خلاص وقال ابن أبي داود سيدتا التابعيات حفصة بنت سيرين وعمرة بنت عبد الرحمن وتليهما أم الدرداء الاثنين ديل هن أكثر التابعيات عشان كده قلنا يكون النساء من التابعيات روينا الحديث قلنا ما كثيرات حفصة بنت سيرين أخت لمحمد بن سيرين صاحب تعبير المنام قلنا شنو هنا عراقي ومدني العراقي ثم المدني وقع عليك يا شيخ وعمرة بنت عبد الرحمن أقرأ الموطأ بتروي عن السيدة عائشة طوالي مباشرة مالك السند ينتهي لعمرة بنت عبد الرحمن وأم الدرداء يلا كده طوالي وقد أدى قوم طبقة من التابعين ولم يلقوا الصحابة. شوف طبقة وما لقوا الصحابة وطبقة ها قال وهم صحابة فليفتل لذلك. كيف هم صحابة وذكرناهم في التابعين؟ ليشنو؟ لأنهم صقار التابعين لا من زن... صقار الصحابة أقصد لا من زنهم شناخنا تابعين. النوع الحادي والأربعون رواية الأكابر عن الأصاقر. قال انت كمحدث لابد تعرف الكلام ده. قل بيروي ما الصغير عن الكبير ولا ما هو الأصل، لكن ده كبير روى منه عن الصغير. الكبير نوع عن الصغير لابد تعرف، عشان لا من تجي تلقى الإسناد ما تقول الإسناد ده مقلوب ما حصل فوق قلبه، وما تقول الإسناد ده غلط ما حصلت فوق غلطه. أها. من فائدته ألا يتوهم أن المروي عنه أكبر وأفضل لكونه الأقلب. الأقلب أن البيرو منه يكون أكبر والأغلب يكون أفضل، ثم هو أقسام. شايف رواية الأكابر على الأصاغر؟ قلنا النبي عليه الصلاة والسلام روى عن منه يا أخوانا تميم ابن أوس الداري قصة شنو الجساسة، ولا ما وقع عليه الحديث زي في صحيح مسلم. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن قصة الجساسة منه سيدنا تميم، لمن أخبره النبي صلى الله عليه وسلم صدقه، قال حصل كده. جايبين في باب رواية الأكابر عن الأصاغر عدوى أن يكون الراوي أكبر سنا وأقدم طبقة كالزهري أم مالك. في نينا مع أن مالك أن ابن شهاب الزهري، أم مالك أن ابن شهاب الزهري، مئات الروايات في الموطأ، كما عشرات كما مئات عشرات. مالك شيخ ابن شهاب الزهري، طيب تمش تلقى في كتاب ابن شهاب الزهري أم مالك؟ ياخذ غلط ما غلط. أقولنا أي زول أخذ من مالك، مالك أخذ منه ورجع أخذ من منه، أيوة كده خلاص. قال كالأزهري عن الخطيب، الخطيب هو اللي أخذ عن الأزهري، لكن رجع الأزهري تاني أخذ شنو عن الخطيب البغدادي. والثاني أكبر قدرا كحافظ عالم عن شيخ كمالك عن عبد الله بن دينار. أفتح الموطأ إمام مالك رأى عبد الله بن دينار، عبد الله بن دينار رأى عالم شيخ، لكن مستواه ما بيقارنه مع مالك. مالك ده اسمه إمام يا شيخ قدر الدنيا كده، ألا ما وقع عليك؟ ما تلقاه وتقوم مقلوب بالغلط ما غلط. الأكابر بيروى عن واحد شايف. والثالث أكبر من الوجهين كعبد الغني، ها ده من الحفاظ الكبار اللي اشتهروا بمعرفة الحديث. عبد الغني بن سعيد الحافظ يقوم يروي عنه عن الصوري، ها وكالبرقاني يروي عن الخطيب البغدادي. يعني معناته شنو؟ يلا أكبر من الوجهين دار يقول لك عبد الغني فوق للصوري والبرقاني فوق للخطيب، وإن كان طبعا فوق الخطيب دي يقولنا شنو عندها إشكالية. الخطيب البغدادي عندنا شنو يا أخوانا؟ أكبر من أبو بكر البرغاني من حيث الظاهر، الخطيب ده ما قلنا من أفزاز الدنيا. ومنه رواية الصحابة عن التابعين كالعبادلة وغيرهم عن كعب الأحبار. صحابي يروي من منه؟ من تابعي. عشان ما تمش تلقاه تقول هنا في غلط، ما في غلط. الأبادلة روى عن كعب الأحبار، كعب الأحبار قال كذا كذا كذا قال كذا كذا كذا. ومنه رواية التابعي عن تابعيه كالزهري والأنصاري عن مالك. زهري تابعي، الأنصاري تابعي، ويقوم شنو يا أخوانا الاثنين ديل يروي شنو يا أخوانا عن تابع التابعي اللي هو مالك. وكعمر بن شعيب ليس تابعيا، روى عنه منهم أكثر من 20 وقيل أكثر من 70. يلا كده زيدا. النوع الثاني والأربعون المدبج ورواية الغرين. المدبج معخوذ من ديباجة الوجه يهود الخط، ده قصاد ده ده قدر ده، ده المدبج تدبيج. والأقران هم الأصدقاء المستوين في الأمور، زي ما القرن اللي للدابة كل واحد قدر الثاني كده زي ده. يعني بيقصد شنو؟ هنا قبل الرواية ما قلنا الصغير بيروي من الكبير هي العاصل، ثم عداك أمثلة في أبواب على أنه في كبار أخذوا من الصغار، تعرف النوع ده عشان ما يشتبه عليك. وفي رواية بتاعت قدر قدر ياهو المدبج ده، ده ما قدر ده. يلا كده زي ده ودي رواية شنو القرين، واسمها رواية شنو الأقران. القرينان هما المتقاربان في السن والإسناد، وربما اكتفى الحاكم بالإسناد، فإن روى كل واحد منهما عن صاحبه كعائشة وأبي هريرة ومالك والأوزاعي فهو مدبج. أيوة مدبج، كان واحد من الناس الأسنان بتاعتهم متفقة، واحد روى من الثاني والثاني ما أخذ منه، مدبج، كل واحد أخذ من الثاني مدبج، وديها اسمها شنو رواية القرينيين. كده فهمنا ولا لسه؟ في مدبج، مدبج معناه السيدة عائشة تروي من سيدنا أبو هريرة وسيدنا أبو هريرة ما يروي منها، أو العكس، جابر بن عبد الله يروي من أبي سعيد الخدري وأبو سعيد الله يروي من شنو جابر، ده مدبج. لكل واحد سقى الثاني، كوس كوس، كيزان كيزان، يبقى شنو مدبج. والمدبج دي هو رواية القرين، واسمها رواية شنو الأقران، الأسنان بتاعتهم سوا سوا. في القرآن ربنا قال شنو؟ قال قائل منهم إني القرين الصاحب، ما هو بس كده، ده مالك والأوزاعي مع أقران، السيدة عائشة وأبو هريرة شنو مع أقران. يلا النوع الثالث والأربعون معرفة الإخوة، ما تقدر تصحيح الحديث إلا تعرف الرجال، وبمعرفة الرجال تعرف الإخوة. هو إحدى معارفهم، أفرده بالتصنيف ابن المديني إمام العلل، ثم النسائي إمام العلة، ثم السراج وغيرهم. السراج كان ينصب جد لشغل السروج بتاع الدواب ده. مثال الإخوة الأخوين في الصحابة عمر وزيد بن الخطاب، سيدنا عمر الخطاب عنده أخوه زيد بن الخطاب، وعبد الله وعتبة ابن مسعود. حديث مرت في شنو يا أخوانا في الله؟ في البخاري والموطأ في شنو؟ باب شنو؟ على حديث هويصة ومحيصة ابن مسعود، كتاب الدية يا أخوانا. قال السهل ولا قد ركضتني منها ناقة شنو حمراء. خلنا ما تنسى البخاري، ما قرنشني يا أخوانا، ما غريب ده، ما يكون طبقته صحيح، ما قاعدين تذاكروا ولا شنو؟ لا لا قاعدين تذاكروا ولا ما قاعدين تذاكروا؟ وكم ما بيذاكروا العلم ده شنو؟ ابن حجر قال كل يوم إلا نذاكر 200 حديث، دي وظيفة بتاعتهم. ميتين ولا مية كده، ميتين كل يوم 200 حديث. لما تأخذ سنة بتقرأ السنة النبوية كلها، تاني سنة جاي بتقرأ من جديد تاني سنة. أما زي قرائك بتاعتي وبتاعتك اللي تقدر عمرك كله ما تقرأ ولا ربع السنة النبوية، إلا جيت بس أول تشيل القدرة شيل تتخلي الباقي، عندك شغل تاني غيره. فهمنا. ومن التابعين في معرفة الإخوة يا شيخ عمرو وأرقم ابن شرحبيل، يعني تقول عمرو ابن شرحبيل وأرقم ابن منه شرحبيل. وفي الثلاثة علي وجعفر وعقيل بنو أبي طالب، ديل ما إخوة طالب. سهل وعباد وعثمان ديل بنو حنيف، منه عثمان بن حنيف صاحب حديث بتاع العامة يا شيخ بتاع التوسل. وفي غير الصحابة عمرو بن شعيب وشعيب، ها بنو شنو شعيب، عمرو وعمر وشعيب، ديل كلهم بنو شنو شعيب. وفي الأربعة كمان صهيب وعبد الله ومحمد وصالح، كلهم بنو أبي صالح، يعني محمد بن أبي صالح وعبد الله بن أبي صالح وصهيب بن أبي صالح. يلا كده. وفي الخمسة سفيان وآدم وعمران ومحمد بنو عيينة، منهم العالم بتاع الدنيا، سفيان ابن عيينة، محمد ابن عيينة، آدم ابن عيينة، عمران ابن عيينة، إبراهيم ابن عيينة. يلا ذيل كلهم شنو حدثوا؟ كلهم، كل واحد منهم حدث. ابراهيم وين؟ هنا في ابراهيم، ايوه هنا، ما جاب لي ابراهيم، شو الكلام ده. حدثوا كلهم. وفي السنه وفي السته كمان محمد وانس ويحيى ومعبد وحفصه وكريمه، دول كلهم بنو سيرين، صاحب تعبير الملام يا اخوانا، دول اخوانه. يلا زي ده قلنا من النقاط والطرائف، دمنه في اللي ذكر من العلماء. الإمام مالك رحمه الله شاف ملك الموت في المنام، قال ليت ملك الموت هاي، فضل لي كمان قال لي راجع لي الورق ده شوف مطالب بيك عمل لي كده كده هو تاني ما عنده جواب ارسل لي ابن سيرين خليه يشرح عليك قاعد في المدينة ضحك ابن سيرين قال لك دي مفاتيح الغيب 5 لا يعلمها الا هو حديث البخاري ومسلم واخر لغمان ان الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس باي ارض تموت كده قال لي 5 دي بس مقفوله خليك مستعد وانا جاي يا شيخ عبد العزيز نتوضى ولا نسوي له زول بس يتوضى ويبقى جاهز هي جاية كانت أخرت ولا جات بدري في النهاية هي جاية كده يا وزيدة ديل كلنا ابن سيرين ما شاء الله وابن سيرين إمام ثقة حجة مرجع مخ كبير وده سنة عبد الله بن مسعود وذكر بعضهم خالدا بدل كريمة وروى محمد أن يحيى أن عنس بن مالك حديثا شايف الكلام ده ديل اللهم شنو أبنا شنو أبنا سيرين ديل وهذه لطيفة قريبة 3 إخوة روى بعضهم عن بعض شوف روى محمد عن يحيى منه عن أنس ثاني منه عن أنس بن مالك حديثا 3 إخوة في السند وينتهوا إلى سيدنا أنس بن مالك وهذه لطيفة قريبة 3 إخوة روى بعضهم عن بعض وفي 7 كمان 7 إخوة كده مرصوص الرص النعمان ومعقل وأقيل وسويد وسنان وعبد الرحمن وسابع لم يسم دل كلهم بنو مقرن صحابة مهاجرون مش قال لك قال بيجي بعدين ما بنو مقرن قال 7 وقال بيجوا بعدين هذا يهود بعدين بتاعته جاء يهود في محلهم جابهم في الإخوة لم يشاركهم أحد وقيل شهدوا شنو الخندق خندق سنة كم يا أخوانا 5 تمام النوع 44 رواية الآباء عن الأبناء الأب يروي من ولده للخطيب فيه كتاب فيه عن العباس عن ابنه الفضل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين بالمزدلفة السرد منه سيدنا العباس بيروي من ولده شنو فضل في فضل ابن عباس وفي عبد الله بن عباس أدى عليه النبي عليه الصلاة والسلام ده منه فوقهم ده عبد الله والثاني شنو فضل يلا وعن وائل ابن داود أنه قال بكر شايف عن ابنه بكر نعم أن وائل ابن داود عن ابنه بكر عن الزهري حديثا وعن معتمر ابن سليمان قال حدثني أبي قال حدثتني أنت عني إنت اللي خبرتني عني رجع الأبو ذاته أخذ شنو من الولد شايف أن أيوب عن الحسن قال ويح كلمة رحمة وهذا طريف يجمع أنواعا بينتها في الكبير بيقصد الإرشاد اللي اختصر منه شنو هذا الكتاب وسماه التقريب واقع أنه 45 رواية الأبناء عن الآباء لأبي نصر الوائلي فيه كتاب وأهمه ما لم يسمى فيه الأب والجد رواية الأبناء عن الآباء دي هل أثر ولا شنو قال عنده كتاب أبو النصر الوائلي وأهمه شنو قال ما لم يسمى فيه شنو الأب والجد السموه دي ما عنده حاجة ما حاجات حاجة عادية بس لكن الما سموه عشان هنا نقدر نعرف كيفية التعرف إليهم وهو نوعان أحدهما عن أبيه فحسب وهو كثير فلان روى عن أبوه فلان روى عن أبوه والثاني عن أبيه عن جده كعمر بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص عن أبيه عن جده له هكذا نسخة كبيرة لها رواية شنو ترجمة كاملة قلنا يا أخوانا ولا ما قالنا أكثرها شنو فقهيات جياد واحتج به رواية عمرو بن شعيب هكذا أكثر المحدثين حملا لجده على عبد الله دون محمد التابعي خذ بالك جدا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده شوف عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده جده هو ولا جده جد أبوه صحابي وجده شنو صحابي يبقى شنو ممكن يبقى موصول يمكن البخاري اعتمده والترمذي صح عليها وحصل لها النسخة دي كاملة. وقع علينا يا شيخ. وثاني منه يا أخوانا وبعث ابن حكيم بن معاوية ده ابن حيدة أن جدي له هكذا نسخة حسنة. وطلحة بن مصرف بن عمرو بن شنو كعب وقيل كعب بن عمرو. ومن أحسن رواية الخطيب أن عبد الوهاب بن عبد العزيز الحارث ابن عسد بن الليث بن سليمان بن الأسود بن سليمان بن سفيان بن يزيد بن أكينة التيمي قال سميت أبي يقول سميت أبي يقول سميت أبي يقول سميت أبي يقول سميت أبي يقول سميت أبي يقول سميت أبي يقول سميت أبي يقول سميت أبي يقول سميت علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول الحنان الذي يقبل على من أعرض عنه والمنان الذي يبدأ بالنوال قبل السؤال. تسعة ديل في شنو في سنة واحد كل واحد أن أبوه من ولد من ولد من أبوه من أبوه من أبوه. وقال لنا يا أخوانا فيه تفسير شنو يا أخوانا الحنان. الحنان معناه شنو؟ الذي يبدأ بالنوال البديك قبل ما تسأله واقع يدي شنو يا أخوانا على من أعرض عنه. انت ما سألت يديك انا ما قلت يديك ده اسمه الحنان. والمنان الذي يبدأ بالنوال قبل السؤال قبل ما تسأل يديك. النوع السادس والأربعون من اشترك في الرواية عنه اثنان تباعدا بينهما بينهما ما بين وفاتيهما دفعت شنو نفرين روى عن إمام مالك بين وفادة ووفادة 50 سنة. قال لابد تعرف النوع ده عشان لما واحد يقول لك أنا رويت عن مالك والثاني يقول أنا برضو رويت عن مالك تقول بين وفادة وده 50 سنة ده يقول روى عن مالك ده كلام فارق ساكت كلام لا لابد تعرفه فيه وتحفظ التاريخ الفائدة بتاعته عشان ما تلخبط. وقال لي يا شيخ طيب الاثنين اشتركا في الرواية عن من أو أن علم من الأعلام أي واحد كان يعني زي ده قال للخطيب فيه كتاب حسن أي نوع الخطيب البغدادي كتبه بالكتاب لما تقرأ نخبة الفكر يعني حتى اللي يذكر لك كتاب الشغل تاع الخطيب البغدادي. ومن فوائده حلاوة علو الإسناد مثالهم محمد بن إسحاق السراج روى عنه البخاري ومن والخفاف وبين وفاتيهما 137 سنة أو أكثر. والزهري وزكريا بن رويد بيروى عن من؟ عن مالك وبينهما كذلك زي قدر السنوات. عشان لما تعرف أنه بين اثنين واثنين ممكن يكون في رواية وبين وفاتهم يكون في مسافة طويلة زي دي كده اسمع الكلام ده من التعليق هنا. روى عنه البخاري في تاريخه وأبو الحسن أحمد بن محمد الخفاف النيسابوري وبين وفاتهما 137 سنة. ليه؟ لأن البخاري مات سنة 56 و200 والخفاف مات سنة 93 و95. شوف يا شيخ 394 أو 95. والزهري وزكريا بن رويد رويا عن مالك الاثنين وبينهما كذلك. فإن الزهري مات سنة 24 و100 وزكريا حدث سنة 62 و200 ولا نعرف وقت وفاته. قربنا الفائدة بتاعته يا أخوانا في أولو الإسناد بشنو يا أخوانا بتقدم الوفاة. لأنه قلنا التراويك حي وأنا راوي شنو ميت والمسافة طويلة بس لما تعرف النوع ده عشان ما تكذب الأخبار. النوع الثالث والأربعون من لم يروي عنه إلا واحد في الصحابي ما روى منه إلا نفر واحد بس كده بس إذا يعني كان من الممكن الصحابي الواحد يروي منه كم نفر قدر الدنيا بقدر شنو يعني مداولته أو عاشرته للناس. كان مشى اليمن ومشى العراق ومشى الشام ومصر ما بيروي منه شنو يا أخوانا الآلاف من الناس، وفي واحد متجول كثير وقاعد روى منه نفر واحد بس. قال لمسلم فيه كتاب مثاله وهب بن خنبش وعامر بن شهر وعروة بن مضرس ومحمد بن صفوان ومحمد بن سيفي صحابيون لم يروي عنهم غير الشعبي بس. وانفرد غيث بن أبي حازم بالرواية عن أبيه دكين بس براه، وصنابه بن الأعثر برضو براه عن أبوه، ومرداس من الصحابة برضو، وممن لم يروي عنه من الصحابة إلا ابنه المصيب والد السعيد، ومعاوية والد حكيم، وقرة بن إياس والد معاوية، وأبو ليلى والد عبد الرحمن. قال الحاكم لم يخرج قال في الصحيحين أن أحد من هذا القبيل، وقلته بإخراجه ما حديث المصيب. طبعا اللزول اللي ما روى عنه إلا نفر واحد الحاكم ما جلالة غدره، قال الكلام لا في الصحيحين ما في. جمع قال نسيت يا مولانا فيه، فالحاكم حافظ الدنيا قال ما في، قال لا فيه لمنه، وقال النوعية بتاعت أن البخاري يروي شنو اللي نفر واحد بس فقط قال فيه، سلموا عليه. قلته بإخراج حديث المسيب أبي سعيد في وفاة شنو أبي طالب، وإخراج البخاري حديث الحسن عن عمرو بن التغلب وقيس بن مرداس القصة بتاعت وفاة أبي طالب بتاعتهم ينحون عنه وينعود عنه. ما رواها مني أخونا السيد بن السيد بيرويها منه شنو سيدنا أبو هريرة. وبإخراج مسلم حديث عبد الله بن الصامت الرافي بن عمرو، ونزائره في الصحيحين كثيرة بس الحاكم نسى الحتة دي. وقع علينا ولا لسه؟ وقد تقدم في النوع 23 وفي التابعين أبو العشراء لم يروي عنه غير حماد بن سلمة، وتفرد الزهري 120 من التابعين ما في زر روى عنهم إلا هو، وعمرو بن دينار عن جماعة ما في زر روى عنهم إلا هو، وكذا يحيى بن سعيد ما في زر روى عنهم إلا هو، وأبو إسحاق السبيعي ما في زر روى عنهم إلا هو، وهشام بن عروة ما في زر روى عنهم إلا هو، ومالك وغيرهم رضي الله عنه. مالك روى عن الناس ما في زر روى لهم إلا مالك بس. النوع 48 معرفة من ذكر بأسماء أو صفات مختلفة، ما بتبقى محدث إلا تعريف عشان ما تقول نفر واحد نفرين أو ثلاثة أو عشرة، نفر واحد بس عنده صفات أو عنده أسماء كثيرة مختلفة. هو فن عويس صعب لكن تمس الحاجة إليه لمعرفة التدليس شايف. وصنف فيه عبد الغني بن سعيد وغيره، مثاله محمد بن السائب الكلبي المفسر. الكلبي المفسر ده يا أخوانا عنده مشاكل هناك تحت العقيدة. وهو أبو النصر المروي عنه حديث تميم الداري وعدي، وهو حماد بن السائب راوي زكاة كل مسكن دباقه، المسك الجلد أي جلد طهارتها دباقه. الأحاديث اللي بيختلف فوق عشان يا أخوانا المالكية والشافعية في كونه كم بقى طاهر، هل بيقصد طهارة مطلقة ولا طهارة معينة. وهو أبو سعيد الذي يروي عنه أتية التفسير، أتية العوفي البيرولي بن ماجة. طيب ده حصل كلامنا معناه شنو؟ نفر واحد عنده شنو يا أخوانا بأوصاف كثيرة، اسمه كذا واسمه كذا واسمه كذا. من الناس ذيل يهودا زيدا، مثاله محمد بن السائب. محمد بن السائب ده يهود الكلبي يعرفه في تفسير ابن كثير كم فتحته، كم في تفسير الطبري كم فتحته، كان قال لك روى الكلبي كلبي يهودا زيدا المفسر. طيب في نفس الوقت وهو أبو النضر المروي عنه حديث تميم وعدي، وهو تاني حماد بن السائب ده اسمه كله، هو اللي روى حديث نو زكاة كل مسكن، وهو شنو سعيد الذي يروي عنه أتية التفسير. حس عندي شنو أربع أوصاف وأسماء كلها حقته، ما تقول نفرين كم واحد. ومثاله سالم الراوي عن أبي هريرة وأبي سعيد وعائشة، وهو سالم أبو عبد الله المديني، وسالم مولى مالك بن عوس. نفر واحد يا شيخ يهودا، ياهو سالم أبو عبد الله المديني من أهل المدينة، وسالم مولى مالك بن عوس ياهو ذاته، وسالم مولى شداد ياهو ذاته بن الهاد، وسالم مولى النصرين ياهو، وسالم مولى المهري، وسالم سبلان، وسالم أبو عبد الله الدوسي وسالم مولى دوس وأبو عبد الله مولى شداد كل يهود زيدة. هيا أخوانا الأسامي ما كثيرة، يلا زيدة. واستعمل الخطيب كثيرا من هذا في شيوخه، كتار من شيوخه، اسمه كذا اسمه كذا، يجيب الأسماء. النوع التاسع والأربعون معرفة المفردات، يلا دي شنو؟ السيوطي في الألفية ما خلاهم في النزل، انت لابد تعرفهم في مفردات موجودة في كتب الحديث دي تحفظ، يعني ما ممكن تقرأ الحديث وما تعرف المفردات دي. كيف يعني؟ اسم مفرد ما عنده تاني واحد بس تك تك تك، كلها تعرف الأسماء دي عشان ما تقول تمشي في الضبط تبدو بالغلط، بس دي تحفظ الأسماء دي. ها. هو فن حسن يوجد في أواخر الأبواب وأفرد بالتصنيف هو أقسام. الأول في الأسماء، فمن الصحابة واحد اسمه أجمد، عشان ما تم تقول خطأ خطأ يا أخي، ما في زول اسمه أجمد أحمد، لا لا كلهم أحمد إلا واحد اسمه منه أجمد بالجيم ابن عجبان، عجبان زي ما بتقول سفيان، وقيل عجبان يعني زي ما بتقول سفيان كألبان. ثاني من الأسماء المفردة منه في جبيب، ما تقول يا أخي ما جبيب، حبيب حبيب، لا ما حبيب، جبيب بس واحد بس. أجمد كم نفر؟ وجبيب كم؟ بس بضم الجيم اسمه سندر. في واحد اسمه شكل، لكن مش شكل هذا سودانيين يا أخوانا. والشكل بتاع السودانيين ده عند العرب ما في شكل، شكل معناه شنو؟ لون غير اللون بتاعه، ده شكل، لا الملاية دي شكل، شكل معناه مشكلة يا أخي، لون أحمر ولون أخضر يا أخي، ما الشكل بتاعكم بتاع طقة دهر وفقعين. قال في واحد اسمه شكل بفتحتين، ما تقول شك، لا شاكا. وفي واحد اسمه شنو؟ صدي، اسمه صدي اللي هو أبو أمامة، صدي بن عجلان. صنابح، يلا بنمنو ابن كندة بفتحتين ابن حنبل. في وابصة ابن مبعد، ابن معبد. نبيشة ابن الخير. في واحد اسمه صمغون اللي هو أبو ريحانة بالشين والغين المعجمتين اللي عندنا النقد، ويقال بالعين صمعون بالمهملة بالاثنين. في واحد اسمه هبيب بالهاء، جبين ما عندك جبيب، مسقرا بالموحدة الباء عند النقطة واحدة المكررة بيب في باء ثم يا ثم باء، ده التكرار. ابن مقفل بسكون الموجمة، مق عندها الإجام نص سكينة. في لبي باللام، ها كأبي، لبي ابن لبى، لبى وزنا زي كلمة عصا. ومن غير الصحابة، دي كلهم في الصحابة، دي الأسماء دي تحفظ ما تقول خطأ، لا مطبع لا غير مطبع، ده الصحيح كده مضبوطة تمام. ومن غير الصحابة قال أوسط ابن عمرو. في واحد اسمه تدوم بفتح المثنى من فوق، وقيل من تحت تي دوم، ها وبدم الدال تي دوم. في واحد اسمه جيلان بكسر الجيم، وفي واحد اسمه أبو الجلد جالد بفتحها. في واحد اسمه دجين بالجيم مسقر. في واحد اسمه زر بن حبيش دمع صحابي. في سعير بن خمس الخمس، في وردان، في مستمر بن الريان، في واحد اسمه عزوان بفتح المهملة وإسكان الزاي، في واحد اسمه نوف البكالي دواري في البخاري يا شيخ بكسر الموحدة وتخفيف الكاف وقلب على لسانتهم الفتح، اسمه نوف البكالي قال بفتح الباء بفتح شنو بكسرها بكالي وبكالي، قال في الخشم بيقولوا البكالي وفي في الأصل شنو البكالي والتشديد. في واحد اسمه دريب بن نقير بن شمير، أو كنا في السريج ديلا. دريب تسخير درب يا شيخ، نقير تسخير تنقير، شمير تسخير شنو يا أخوانا شمر مسقرات كلها، ونقير بالقاف، وقيل بالفاء نفير، وقيل شنو نفيل باللام بالفاء واللام. في واحد اسمه حمزان قال ده بريد عمر بن الخطاب بتاع الجوابات رضي الله عنه برسله بالمعجمة وفتح الميم شايف حمزان حمزان ما تقول حمزان حمزان. قال كالبلدة وقيل بالمحملة وإسكان الجيم حمزان كالقبيلة. القسم الثاني الكنى في واحد اسمه أبو العبيدين بالتسني والتصغير عبيدين اسمه معاوية بن سبرة. في واحد اسمه أبو الأشراء اسمه أسامة وقيل غير ذلك. في واحد اسمه أبو المدلة بكسر المهملة وفتح اللام المشددة لم يعرف اسمه لكن الكنية معروفة. وانفرد أبو نعيم بتسمية عبيد الله بن عبد الله ده أبو نعيم الحافظ شيخ الإمام البخاري. في أبو مرايا بالمثنى رايا بن تحت وضم الميم وتخفيف الراء اسمه عبد الله بن عمرو. في أبو معبد في أبو معيد مسقر حفص بن غيلان. القسم الثالث قال الألقاب دي الكنى يا شيخ اللقب الكنى ما قلت بكلمة شنو أبو وأمه في النهو ولا نسيته. أما اللقب ما عنده علاقة بأبو ولا أم. قال الثالث الألقاب سفينة مولى النبي صلى الله عليه وسلم اسمه مهران وقيل غيره. سفينة جو في السفر والأفش بقى كثير اتشيل له اتشيل له قال ده أشحنوا ليه ده بس بيردوموا له. قال جماعة يا رسول الله جماعة ده ما أشحنوا ليه حاجات كثيرة. قال ليه سفينة ما يشيل بس قال ليه مثلا سفينة بقى سفينة أي حاجة يشيل ما يشعر بها حاجة ده سفينة اسمه مهران. في واحد اسمه مندل بكسر الميم ده جاء خبره عن الخطيب البغدادي وغيره ويقولونه قال بفتح مندل واسمه عمرو. في واحد اسمه الصهنون ده ذاته حقنا المالكي ده بدم السين وفتح عبد السلام ده المالكي الغيرواني. في واحد اسمه مطين وفي واحد اسمه مشكدانة وآخرون دي كلها ألقاب قال عشان تعرفها عندما تداول الكتب ما تصحيح وتضعف إلا بعد التعرف إليها. النوع الخمسون في الأسماء والكنى في أسامي تعرفها الأسامي قال صنف فيه ابن المديني ثم مسلم ثم النسائي ثم الحاكم أبو أحمد ثم ابن مندة وغيرهم. والمراد منه بيان أسماء ذوي الكنى ومصنفه يبوب على حروف الكنى وهو أقسام. الكتب صنفت في هذا الباب ما بترتبها ترتيب يا أخوانا شنو زي بتاع القواميس بالحرف بس. الأول قال من سمي بالكنية من اسم براو الكنية براو لكن ده سموه شنو بالكنية لكن لا اسم له غيرها وهم ضربان من له كنية كأبي بكر بن عبد الرحمن أحد الفقهاء السبع اسمه أبو بكر وكنيته أبو عبد الرحمن يعني الاسم بتاعه ذاته شنو كنية يلا. ومثله أبو بكر بن عمرو بن حزم ده اللي بيروي عنه الإمام مالك في الموطأ كثير كنيته أبو محمد. قال الخطيب لا نظير لهما وقيل لا كنية لابن حزم ما عنده كنية. الثاني من لا كنية له كأبي بلال بيروي عن منه عن شريك وأبي حصين بفتح الحاء بيروي عن أبي حاتم الرازي. القسم الثاني من عرف بكنيته ولم يعرف أن له اسم أم لا. الكنية عرفناه عنده اسم ما عنده اسم قال أهل الحديث ما قدروا يتوصلوا لشيء. منهم منه أبي أناس بن نون صحابي وأبي مهيبة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم برضه وأبي شيبة برضه منه الخضري وأبي منه الأبيض أن أنس بيروي وأبي بكر بن نافع ده مولى ابن عمر وأبي النجيب برضه بالنون المفتوحة وقيل بالتاء يلا أبو تجيب بالتاء المضمومة تجيب يلا وأبي حريز بالحاء والزاي الموقفي والموقف محل بمصر والنسبة إليها ديل شنو عرف بكنية ولم يعرف له اسم أم لا وقع. القسم الثالث من لقب بكنية وله غيرها الغير ده شنو ممكن يبقى اسم وكنية كأبي تراب ده علي بن أبي طالب شايف أبي الحسن يعني عنده كنية النبي صلى الله عليه وسلم سماه شنو أبو التراب بما اللي هي شنو أخوانا قال اسم سماه به النبي عليه السلام كان بيحبه النبي صلى الله عليه وسلم قال أمشكوا صلي علي دوين اليوم ذاك زيد من ناس البيت ومشى بس طلع برا من البيت مشى لقى له رملة كده باردة ورقت فوقها قال كوسولي لا مشى كاسولي يقول يقول شنو اتملى بالتراب قال له قوم انا صلى فتش لقاه قال له قوم ابا التراب كان الكنية دي بيحبها شديد خلاص اها كعب ابي تراب علي بن ابي طالب وها ما هو ابو الحسن ذاته وابي الزناد قال هو عبد الله بن زكوان وابي عبد الرحمن وابي الرجال دي كل الرجال الامام مالك في الموطأ محمد بن عبد الرحمن ابي عبد الرحمن وابي تميله يحيى بن واضح وابي الاذان الحافظ عمر بن ابراهيم ابي بكر وابي الشيخ الحافظ عبد الله بن محمد وابي حازم الابدوي قال عمر بن احمد ابي حفص الرابع من له كنيتان او اكثر كابن جريج ها كنية شنو ابو الوليد وابو خالد ومنصور الفراوي ها كنية شنو ابي بكر وابي الفتي وابي القاسم الخامس من اختلف في كنيته كأسامة بن زيد كنية شنو وقيل ابو محمد وقيل ابو عبد الله وقيل ابو خارجة وخلائق لا يحصون وبعضهم كالذي قبله يلا كده زي ده زي النوع اللي سبق قباله الا هو شنو يكون عنده كنى وتاني يكون عنده كنى اخرى السادس من عرفت كنيته واختلف في اسمه الكنية عرفناه لكن الاسم مختلف وهو قال كأبي بصرة القفاري اسمه حميل بضم الحاء المهملة على الأصح مقابل الأصح غير الكلام ده وقيل بجيم مفتوحة شايف حميل بقى جميل وأبي جحيفة ده وهب الصحابي وقيل وهب وهب الله بسموه وأبي هريرة عبد الرحمن بن الصخر على الأصح من 30 قولة شايف وهو أول مكنن بها زور قباله كني بأبي هريرة ما في جاء شاير له الحريرة اللته والنبي صلى الله عليه وسلم قال له يا أبا هريرة يلا خلاص الاسم بشنو بقى خلاص بقى ماش معه وأبي بردة بن أبي موسى قال الجمهور عامر وابن معين الحارس وأبي بكر بن عياش المقري كده هنا في دمج دمجنا شنو وأبي بردة ده ابن أبي موسى ده الأهل اليمن يا أخوان المعروفين قال الجمهور اسمه عامر ابن معين قال شنو اسمه الحارس انتهى الموضوع هنا وأبي بكر بن عياش ده المقري ذاته هناك الشاطبي قال شنو البيت ده وابن عياش أبو بكر الدوري وابن عياش ده أحد القراء شنو يا أخوانا اللي وضعهم الإمام الشاطبي المغري إنه أحد أشر قولا قيل أصوها شعبة وقيل أصوها اسمه كنيته ده كل مختلف في اسمه السابع من اختلف فيه ما قال كسفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل أمير قيل صالح قيل مهران قيل أبو عبد الرحمن قيل أبو البختري دي الكنة بتاعته الثامن من أُرف بالإثنين كآباء عبد الله أصحاب المذاهب زي منه سفيان الثوري ومالك ومحمد بن إدريس الشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهم كل واحد منهم كنية أبو عبد الله ليش نو لهذا النبي عليه الصلاة والسلام ما حث على التسمية باسم عبد الله أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن وأصدقها حارث وعمام فالأئمة كل واحد عنده ولد اسمه شنو عبد الله عشان كده شنو الامام مالك اسمه ابو كنيته شنو ابو عبد الله احمد بن حنبل ابو عبد الله سفيان الثوري ابو عبد الله الشافعي ابو عبد الله التاسع من اشتهر بها مع العلم باسمه اشتهر بالكنيه مع العلم باسمه كان ادريس الخولاني اسمه شنو ائذ الله رضي الله عنهم اجمعين ابو ادريس الخولاني بن الزول شنو اخونا اتخذ الصبحه والصبحه بتاعته شنو جرت براها وصبحت وسمعت التسبيح دائما ماسكا يصبح بها ابو ادريس ولا ذاك ابو مسلم اخوانا ذاك ابو مسلم أبو مسلم الخولاني ذاك ده أبو إدريس، أبو مسلم الخولاني ذاك الحرب أسود العنسي وطلع من النار، وسيدنا عمر قال الحمد لله الذي أراني من أمة محمد من هو مثل الخليل عليه السلام. خلق أبو إدريس هنا لما نرجع للحاوي للفتاوى بنشوف أبو إدريس ولا أبو موسى. أبو إدريس ده بيسبب بسبب هذا الطوال جدار يشرب الماء هنا في الزير وقام علقها براها لفت قال سبحانك يا منبت النبات سبحانك يا مثبت الثبات. قال حلمي يا أمي شنو مسلم تعالي اسمي تعالي اسم التسبيح وإن من شيء إلا يسبح بحمدي ولكن لا تفهمون تسبيحهم. سألت واحد أخونا من الدراويش في البلد دي زول بيذكره كثير وسألت سؤال بتاع زول أنا عارف هو شنو وكده عن السبحة وما شغله. قال والله بنشتغل بها شغالين بها شغالين بها كان في ترتة وخطيتة نمش نتودى نجي نلقى براء شغالة كده أو زي ده ما دار لكلامه وما دار لتجربة بيجربوا الكسرة بيقولوا بيتعالج الجو ولا ما بيتعالج ما جربها الموية اللي بجربوها في العطش هذا نشوف مفروغ منه كده زي ده يا أخوانا عنده عجائب وعجائب وعجائب. النوع 21 معرفة كنى المعروفين بالأسماء. أها الكنى قال من شأنه قال أن يبوب على الأسماء يعمل له باب عديل. قال كمن يكنى بأبي محمد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم طلحة وعبد الرحمن بن عوف والحسن بن علي وثابت بن غيس وكعب بن عجرة والأشعث بن غيس وعبد الله بن جعفر وابن عمرو وابن بحينة ديل كلهم وغيرهم وبأبي عبد الله الزبير والحسين وسلمان وحذيفة وعمر بن العاص وغيرهم وأبي عبد الرحمن ابن مسعود ومعاذ بن جبل وزيد بن الخطاب وابن عمر ومعاوية بن أبي سفيان وغيرهم وفي بعضهم خلاف هل هو يكنى بأبو فلان أو أبو فلان لكن كل واحد منهم شنو أبو فلان أبو فلان. النوع 53 الألقاب قال لابد تعرف شنو يا أخوانا الألقاب وهي كثيرة ومن لا يعرفها قد يظنها أسامي فيجعل من ذكر باسمه في موضع وبلقبه في في آخر شخصين هم كم واحد بس وألف فيه جماعة وما كرهه الملقب لا يجوز وما لا فيجوز. بس قلنا زي ابن عليا اشتهر بعمه قلنا ما في مانع من ذلك ها وكونه فلان الحناد ببيع الحنطة ما في مانع من ذلك لكن كان بيقول له لقب وهو ما دايره ما يجوز يقول له أملا بالآية ولا تنابزوا بس كده بيقصد لا يجوز وما لا فيجوز. وهذه قال نبذ منها معاوية الضال لما تسمع الضال تقول لي اسم كعب. قال ضل في طريق مكة سموه الضال بس كده ضل راح في الطريق طرق مكة يا أخوان الناس راهوا من فيها والعطش قتلوا. عجائب وغرائب جبل يداري لك جبل لما تمش مسافة الحتة المرتبة منها بتشوف عنها اتقفلت بتقول ما في الطريق بيجاي تقوم تلف تقول طريق آخر وكده مش تلف تلف لا من الواحد شنو أيامه تنتهي. والقريب العجيب حس بعد الزمن ذاته الدنيا بقت هناي الطيارة في مكة لافة كده بتتفقد الناس اللي بيطلقوا برا ويروحوا يجي يلتقطون كده زي ده حاجة عجيبة وغريبة يا أخنا. بس تديها مسافة من هنا لأبو أشر الحتة اللي انت مركت منها بتشوف أنه ما في طريق جبل دار جبل والطريق بيجاي الزول ما بيعرف المحل يقول انا طريقي بيجاي يمشي الجماعه يجي يقول بيجاي لحد ما الزمن يفوت كم محل العطش العطش يقتل يوم يعني دي مشكله بتاعتي هنا كده زي ده. الذئب مما يجي المغرب بيجي مارك من اعلام النبوه قال النبي عليه الصلاه والسلام انت بتستعجلوا تقول الناس سواليكم. قال والله الدرب هيتفتي والمراه تمش من مكه للمدينه ما بتخاف الإنسان على شيء إلا الغنم على زيبي حس الزيب كلامنا لا في هنا قاعد ليعز جنب المدينة طرف الهلة بيعاوي طوالي. طيب واحد اسمه منه معاوية الضال ضل في طريق مكة ممكن تجي في الحديث تقول معاوية الضال لا ما فيه حاجة عبد الله بن محمد الضعيف كان ضعيفا في جسمه ما في حاجة. محمد بن فضل أبو نعمان العارم، العارم الزول الإندو العرامة الخلق الكعب، كان بعيدا من العرامة وهي الفساد. طيب غندر لقب جماعة، كل منهم محمد بن جعفر أولهم صاحب شعبة، شعبة بن الحجاج، والثاني يروي عن أبي حاتم إمام الجنة والتعديل، والثالث عنه يروي منه أبو نعيم شيخ البخاري، والرابع عن أبي خليفة الجمهي وغيره وآخرون لقبوا كل واحد من اسم اسمه قندر قندر قندر قندر، ومن جملة الألقاب اللي بيقولوها للأسد. في واحد اسمه غنجار، تعرف الألقاب دي؟ أها، اثنين بيسموا بالاسم ده، اثنان كلهم شنو؟ بخاريان ديل، عيسى بن موسى بيروي عن من؟ المالك والثوري، والثاني صاحب تاريخها عامل تاريخ بخارى ذات وبلد الإمام البخاري، مسمينه شنو؟ اسمه صائغة. سموه صائغة شنو؟ محمد بن عبد الرحيم لشدة حفظه سموه صائغة. أبدا عنه بيروي منه البخاري. في واحد اسمه شباب، شباب ها تاني يكون شنو يا أخواننا زين وزين، واحد اسمه شباب لقب خليفة صاحب التاريخ، ده كتاب مهم في التاريخ اسمه تاريخ خليفة ابن الخياط. يلا في واحد اسمه زنيج، ما زنجي كده مرة واحدة، وفيريقي عبد العزيز أظن ما إفريقي، وفيريقي كده مو أحمر ومو كده أزرق. يلا كده زنيج، ما زنجي كده زنيج كده ولا ما وقع عليه. يلا وتاني كذلك إننا منوه بالزاي والجيم أبو قسام، ده اللقب بتاعه. محمد بن عمرو الشيخ مسلم. يلا في واحد اسمه رستة، لكل أسماء مفردة لا بد أن تعرفها. رستة ده اسمه عبد الرحمن الأصفهاني، فهذا اسمه سليد اسمه الحسين بن داود، في واحد اسمه بندار اسمه محمد بن بشار، فهذا اسمه قيصر كنيته أبو النضر حاشم بن القاسم، في الأخفش. كم نفر نحويون ديل كلهم علماء ناو اسمهم أخفش أخفش، عندهم أحمد بن عمران قال متقدم، بدري أبو الخطاب المذكور قال في سيبويه، ها وسعيد بن مسعدة الذي يروى عنه كتاب سيبوي ذاته، وعلي بن سليمان صاحب ثعلب والمبرد، شايف؟ يلا ديل كلهم اسمهم أخفش أخفش أخفش. فوق علينا واحد اسمه مربع، محمد بن إبراهيم جزرة، صالح بن محمد، ها في عبيد، عبيد العجل، عبيد العجل، عبيد بالتنوين قال اسمه الحسين بن محمد، اسمه شنو؟ كيلجة. محمد بن صالح اسمه ما غمة، ما غمة زي اسم عجمي، اسمه منه هو علان، وهو منه هو علي بن الحسن بن عبد الصمد، تجمع بين الوصفين ويجمع بينهما فيقال إلا ما قمة، إلا وما غمة. يلا كده زيدا واحد اسمه سجادة، صنعه ولا شنو؟ المشهور الحسن بن حماد، وسجادة الحسن بن أحمد، وعبدان اسمه عبد الله بن عثمان وغيره. واحد اسمه مشكدانة ومطين، جبال إننا شنو؟ مطين مخفف ولا شنو؟ مشدد. النوع الثالث والخمسون المؤتلف والمختلف. النئس دم ندى في واحد نعسان ولا شنو يا غنى؟ ما بيخففوا عشان بعدين بس يجي نشيل الشغلانه سهله الباقي. في حاجة اسمها الحديث المؤتلف والمختلف. المؤتلف الوالفت فوق الأسامي بتاعت رواة من ناهية وخالفت من ناهية، يعني مش حديث، أسامي بتاعت رواة الحديث خلاص. هو فن جليل يقبه جهله بأهل العلم لا سيما أهل الحديث، ومن لم يعرفه قال يقصر خطأه، وهو قال ما يتفق في اللفظ دون في الخط دون اللفظ. وفيه مصنفات أحسنها وأكملها الإكمال لابن معقولة، وإما قال وأتمه ابن نقطة ابن ماكولة عنده كتاب اسمه الإكمال في هذا الباب. ضبط شنو؟ قال ما منضبط وهو منتشر لا ضابط في أكثره. وما ضبط قسمان، أحدهما قال على العموم زي منو يعني كسلا كسلام، العرب بتقوله مشدد وبتقوله مخفف، داري يوريك المشدد ياتو والمخفف ياتو. قال سلام كله مشدد إلا خمسة نفر بس في أسامي الناس والعرب رواة الحديث والأخبار، أي ذو الاسم سلام سلام مشدد إلا الخمسة دي بس فقط. منو؟ والد عبد الله بن سلام ده محمد بن إسرائيل، الوالد الوارد ذكره في القرآن في آية يا أخوانا، وشهد شهد من بني إسرائيل على مثلي فآمن واستكبرتم يا هود ذاته، شهد له أنه سلام قال ده الداري يشوف رجل من أهل الجنة في الدنيا يشوف، شاف رؤيا أنه سلام قال له أنت بتموت على الإيمان، شاف حبل اتدل من السماء، ده حديث البخاري، قال الحبل اتدل من السماء وأنا مسكت الحبل ها عملت شنو مشيت لحد ما خشيت، قال تموت على الإيمان. نسلم قاعد مع أصحابه قال بيجيكم حسي رجل من أهل الجنة تك جاء طوالي، تاني بخرة قاعد قال بيجيكم رجل من أهل الجنة تاني جاء خالق ده مكانته كبير ولا شنو. أيوة نقول اسمه منو؟ عبد الله بن سلام ولا سلام؟ سلام ده واحد من الخمسة، الباقي كله مشدد. ومحمد بن سلام شيخ البخاري الصحيح تخفيفه مش مختلفهما، وقيل مشدد. وسلام ابن محمد ابن ناهب وسماه الطبراني سلامة، وجد محمد ابن عبد الوهاب ابن سلام المعتزلي، ده محمد ابن عبد الوهاب الجبائي المعتزلي صاحب شنو يا أخوانا ما تقول في ثلاثة إخوة القصة بتاعت الصلاة والأصلح ذاته. قال المبرد ده صاحب النهو يا أخوانا أبو العباس، ليس في كلام العرب سلام مخفف إلا والد عبد الله بن سلام الصحابي وسلام بن أبي الحقيق، طبعا قال بحسب علمه سلام بن أبي الحقيق الموجود في السيرة النبوية يا أخوانا. قال وزاد آخرون سلام بن مشكم خمار في الجاهلية عنده فندق بتاع المريسة، والمعروف تشديده هناك بيقولوا سلام. في واحد اسمه عمارة ليس فيهم بكسر العين إلا أبي إلا شنو هناك مكبر إلا أبي بن عمارة. طيب أبي بن عمارة الصحابي قال ده عمارة بالضم، ومنهم منه من ضمه وما ومن أداه جمهورهم بالضم، وفيهم جماعة بالفتح وتشديد الميم عمارة. في واحد اسمه كريز بالفتح موجود في قبيلة بتاعت قزاعة، كريز كريز بالتصغير وكريز بالتكبير، كريز بالتكبير وكريز بالتصغير في قزاعة وبالدم في عبد شمس القبيلة الثانية وغيرهم. في واحد اسمه حزام بالزاي في قريش، ده إذا قالت حزامي فيصدقوها، وبالراء في الأنصار، في الأنصار اسمه حرام، في الشنو عيشيون والعبسيون بالباء وبالياء، بالمعجمة قال دي البصريون، وبالمهملة شايف كان عملناه بالمهملة عبسيون مع الموحدة بالسين نعمل له نقطة واحدة دي الكوفيون. قد ايش اتفهمت ولا كيف؟ عيشيون شنو يا اخوانا مع عياش عياش، كان عملنا مهملة ما شلنا النقط بتاعت السين الشين بتبقى شنو سين، لكن اللي انا بدلها شنو باء خلاص مع الموحدة كوفيون، ومع النون كمان شنو عن شيون، يلا عن سيون يبقى للشاميون قالبا. ابو عبيدة كله بالضم خلاص انتهى الكلام. في واحد اسمه السفر، سفر بفتح الفاء كنية، وتاني شنو وبإسكانها صفر في الباقي، الباقي صفر صفر واحد بس صفر. فهذا اسمه عسل بكسر ثم إسكان، قال إلا عسل ابن زقوان، دشني يا أخوانا معسل بعسله تعمل له الفتح، قال الأخباري بفتحهما آساء لا كده زي ده. في واحد اسمه غنام كله بالمعجمة والنون غنى غنى معجمة الغين اللي عندها النقطة يلا كده زي ده إلا والد عبد الله بن عسام بدل غاء عين وبدل شنيه وأن النون فعل مثلثة فبالمحملة والمثلثة في واحد اسمه قمير كله قمير كله مضموم إلا امرأة مسروق بالفتح اسمها شنو غمير في واحد اسمه مسور كله بكسر الميم ومخفف مسور الواو مخفف الواو إلا ابن يزيد السحابي ده مشدد وابن عبد الملك اليربوعي فبالضم والتشديد شايف بالضم مصور في واحد اسمه الجمال كله بالجيم في الصفات إلا هارون ابن عبد الله الحمال فبالحاء عشان الجيم والحاء ما يشكلن عليه وجاء في الأسماء أبيض بن حمال برضو وحمال بن مالك بالحاء وغيرهما الهمداني يلا كده بالحاء الهمداني بالإسكان والمحملة في المتقدمين هناك زمان أكثر وبالفتح والمعجمة في المتأخرين أكثر عيسى بن أبي عيسى الحناط اللي بيبيع الحنطة قلنا بالمحملة والنون وبالمعجمة شايف اسمه الحنات واسمه الخيات واسمه شنو تاني ثلاثة قال كل شنو المهنة حقته قال وبالمعجمة مع الموحدة ومع المصنات من تحت كلها جائزة وأولها أشهر ومثله مسلم الخيات فيه الثلاث الأسامي الثلاثة كلها موجودة عنده قال النسب الثلاثة كلها موجودة عنده الأولى الحنات قال نسبة إلى بيع الحنتة وبالمعجمة نسبة إلى بيع شنو الخبات بيع الخبط الطرق بتاع الشجر حنات وخبات وخيات إلى الخياطة المهن الثلاثة كلها شغالة اشتغل فوقها قال كلها تنسب إليه القسم الثاني قال ما وقع في الصحيحين أو الموطأ يسار يلا دي أسامي دار يبدي علينا خاصة بالكتب الصحيحة السيوطي أمل في آخر الموطأ بعد ما تنوير الحوالي بشرح موطأ الإمام مالك أمل الإصافة المبطأ برجال الموطأ عرفت بأي زور روى عنه الإمام مالك طيب هنا أهل الحديث برضو اعتنوا بالصحيحين أي اسم شاذ بمعنى يحتاج لدبت واسم ما عنده أمثال في الموطأ والصحيحين ضبطوا ويحس دار الدين الباب ده سري إن شاء الله قال شنو ما كده النام منو قلنا أدو المخدة القفز الثاني ما وقع في الصحيحين أو الموطأ يسار كله قال بالمثنات ثم المحملة إلا محمد بن بشار ذاك ما بالمحملة بالمثنى قال فبالموحدة البال عندها النقطة الواحدة والمعجمة اللي هو الشين اللي عندها النغط وفيها في الكتب دي سيار بن سلامة وابن أبي سيار بتقديم شنو ها السين شايف وبشر كله بكسر الموحدة بشر وإسكان المعجمة بش كده المعجمة شنو بقت مسكونة إلا أربع فبدمها وثاني شنو وإحمالها تكون محملة عبد الله بن بصر الصحابي وبصر بن سعيد وعبد الله بن أبي محجن الديلمي وقيل هذا بالمعجمة بشير كله بفتح الموحدة وكسر المعجمة بفتح بشير بشير كله بفتح الموحدة وكسر المعجمة بأشي بأشي قال إلا اثنين فبالضم ثم الفتح بشير بشير بن كعب وبشير بن يسار وثالثا قال دم المثنات من تحت وفتح المحملة عليه يسير يسير بن عمرو ويقال أسير ورابعا شنو بضم النون وفتح المحملة قاطنا بن نؤسير نؤسير يزيد كله بالزاي إلا ثلاثة يزيد بن عبد الله بن أبي بردة بضم الموحدة وبالراء ومحمد بن عرعرة بن البرنت بالموحدة والراء المقصورتين وقيل بفتحهما ثم بالنون، وعلي بن حاشم بن البريد بفتح الموحدة وكسر الراء المثنى من تحت، البراء كله بالتخفيف إلا أبا معشر البراء وأبا العالية فبالتشديد. ما تقول عن البراء بن عازب، عن البراء بن عازب ما تشدد. حارثة كله بالحاء إلا جاري بن غدامة ويزيد بن خارجة، وعمر بن أبي سفيان قال وابن أسيد بن خارجة، والأسود بن العلاء ابن جاري بن غدامة ويزيد بن جارية فبالجيم، جرير قال بالجيم والراء إلا حريز ابن عثمان وعبا حريز عبد الله بن الحسين الراوي أن إكرمه قال فبالحاء والزاي آخرا، ويغاربه حدير بالحاء والدال والد إمران ووالد زيد وزياد. خراش كله محل ما لقيته في السهيل بالخاء المعجمة إلا والد ربعي بن حراش داك شنو يا أخوانا فبالمهملة حاء الما فوق النقطة. حسين كله بدم بالضم والصاد المهملة إلا حسين اسمه عثمان بن عاصم دشنه فبالفتي اسمه حسين بدل حسين، وعبا ساسان حضين بن المنذر فبالضم والضاد المعجمة. حازم كان لقيته في الصحيح وفي الموطة بس حازم حازم بالحاء المهملة إلا أبا معاوية اسمه محمد بن خازم بالخاء. حيان كله بالمثنى إلا حبان بن منقذ والد واسع بن حبان وجد محمد بن يحيى بن حبان وجد حبان واسع بن حبان وحبان بن هلال منصوبا ابن فلان معناه منصوبا كان قال لك ابن فلان منصوبا وغير منصوب الذكر اسمه بدون اسم أبوه عن شعبة بيروي ابن الحجاج ووحيد وحمام وخيرهم فبالموحدة ديلك كلهم بس بدل حيان بقى حبان بالموحدة اللي عندها النقطة الواحدة وفتح الحاء. وحبان ابن عطية وابن موسى منصوبا وغير منصوب أن عبد الله هو ابن المبارك وحبان ابن العارقة فبالكسر والموحدة. حبيب كله بفتح الحاء المهملة حبيب إلا خبيب بن عدي وخبيب بن عبد الرحمن بن خبيب غير منصوب عن حفص بيروي عن عاصم ده صاحب القراء. وأبا خبيب كنية شنو ابن الزبير فبالضم المعجمة. حكيم كله بفتح الحاء إلا حكيم بن عبد الله ده مسقر مكامشه تصغير بالضم، ورزيق بن حكيم قال فبالضم. رباح قال كله بالموحدة باء اللي عندها النقطة واحدة إلا زياد بن رياح داك بالياء بيروي عن من أنا أبي هريرة عنده في أشراط الساعة حديث فبالمثنى ياء اللي عندها النقطتين عند الأكثرين، وقال البخاري بالوجهين ممكن شنو يا أخوانا بالياء وممكن شنو بالباء رياح ورباح. ها فمن زبيد هناك مكبر هنا ما بدون تكبير هناك نشوفه مكبر في النسخ كلها. زبيد ليس فيهما إلا زبيد بن الحارث قال بالموحدة ثم بالمثنى شايف، ولا في الموطأ إلا زبيد بن السلط مع الاثنين وارد بالدم وبالتصغير وبالتكبير، بالتكبير يهو زبيد والتصغير زبيد. ابن السلط قال بمثنتين بكسر أوله ويضم. سليم كله بالضم إلا ابن حيان فبالفتح سليم. شريج كله بالمعجمة شريج جن والحاء إلا ابن يونس وابن النعمان وأحمد بن أبي الصرف بالمهملة وبالجيم. سالم كله بالألف إلا سلم واحد براو اسمه سلم ابن شنو ابن زرير، وابن قتيبة وابن أبي الزيال وابن عبد الرحمن قال بحذفها شايف ما بيجيب شنو بحذف الألف بحذف الألف ما بيجيبها حذف الألف ما سالم عند ألف سلم ما عند ألف. سليمان كله سليمان كله بالياء إلا سلمان الفارسي ده الصحابي، وابن عامر والأقر وعبد الرحمن بن سلمان دي الكل شنو فبحس فيها ما فينا الياء. في سلمة سلمة بفتح اللام إلا عمرو بن سلمة إمام قومي ده حديث البخاري يا أخوانا. وبني سلمة من الأنصار دي الكل بالكسر. قال وفي عبد الخالق بن سلمة الوجهان، وممكن تقول سلمة وتقول سلمة. في شيبان كله بالمعجمة، وفيها سنان بن أبي سنان وابن ربيعة وابن سلمة وأحمد بن سنان وأبو سنان درار بن مرة وأم سنان فبالمهملة والنون. في واحد اسمه عبيدة، عبيدة قال بالدم إلا السلماني، وعبيدة السلماني داك شنو بتفتح العين. وابن سفيان وابن حميد وعامر بن عبيدة قال فبالفتح عبيد. كله عبيد كله بالضم، قال إلا منه وفي عبادة بالدم إلا محمد بن عبادة شيخ البخاري فبالفتح عبادة. عبدة عبدة بإسكان الموحدة، قال كله إلا عامر بن عبدة وبجالة بن عبدة فبالفتح والإسكان عبدة. عباد كلها بالفتح والتشديد إلا قيس بن عباد فبالدم والتخفيف، تقول عباد ما تقول عباد. يلا أقيل بالفتح إلا ابن خالد، وهو بيروي عن من؟ عن الزهري غير منصوب ما بيذكر اسم أبوه. ويحيى بن أقيل ده بالتسخير، وبني أقيل فبالضم أقيل أقيل أقيل. واقد كله بالقاف ما في إلا منه، ما تقول وافد واقد واقد واقد. الأنصار الأيلي كله بفتح الحمز وإسكاني المثنى أيلي، اللي هي أيلي يا أخوانا المذكورة في القرآن. وين الآية؟ أنا ما عرفت حاجة. الآية قال شنو؟ لا لا لا لا، أي لما قلنا الفقر يا مولانا قلنا هسه الأيلي ده منصوب إلى غير يا اسم عيلة، ورد ذكرها يعني ورد قصتها في القرآن يا توم يا مولانا. لا لا ما أصحاب الأيلي. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. هذا في نهاية بحر القلزم يا أخوانا، آخر محل في مصر تم الشرك طوالها، وبنهاية الفتوى المصريين وصلوا للبحر الأبيض المتوسط بين البحرين ده وعيلة. ولا نسيتوا يا أخوانا قصة أصحاب السبت. الأيلي نسبة إلى عيلة، كله بفتح الحمزة وإسكان المثنى. البزاز بزايين إلا خلف ابن هشام اسمه البزار، دي الحرف والصناعة. البزاز البز طاقة للك القماش، والبزار اللي بيبيعوا البذور، بزر حنا خضرة حنا ملوخية حنا بصل. وقع عليك يلا يا وزيدة. والحسن الصباح بن الصباح قال فآخره مع راء، دينا كلهم بزار بزار بزار. طيب راء. البصري بالباء مفتوحة ومكسورة، بصري بصري بالباء مفتوحة ومكسورة نسبة إلى البصرة. إلا مالك بن عوس بن الحدثان تقول النضري، ما منصوب إلى النضر. و هناك ما هناك النصري عندكم ولا النضري؟ نصري هناك، هنا عامل النضري. طيب يلا طيب ما النون هنا بس. وعبد الواحد النضري وسالم مولى النصر النصريين فبالنون، يعني النضري والنصري سالم دي هم شنو جاب النون، لكن الباقي كله بالباء الموحدة. الثوري كله بالثاء المثلثة إلا أبا يعلى محمد بن الصلت التوزي. شو بدأ الثوري التوزي التوزي، قال فبالمثنى فوق وتشديد الواو المفتوحة وبالزاي. الجريري كله بضم الجيم وفتح الراء إلا يحيى بن بئر شيخهما فبالحاء المفتوحة. الحارثي بالحاء والمثلثة وفيهما سعد، شايف من الناس المسلمين بالاسم ده، فيهما سعد الجاري بالجيم. الحرامي كله بالراء، حرام فلان ابن حرام ابن حرام. وقوله في مسلم حديث أبي اليسر كان لي على فلان الحرامي. ما قلنا حرير جاور ناس من بني منيا خنا من بني حرام، يلا كده زي ده ديل ما هل منوش خنا سيدنا حسان بن ثابت، يلا كده زي ده. قيل بالرأي، شوف كان لي على فلان الحرامي، قال ده ما بالنقل، قيل بالرأي قالوا الكلام ده. وقيل الجزامي من جزيمة بالجيم والذال. السلمي في الأنصار بفتحهما من بني شنو سلمة، ويجوز في لغته الكسر اللام، ما قلنا بني سلمة جبيل. قال وبضم السين، قال ها سلمة في بني شنو سليم. الحمداني كله، الحمداني كله بالإسكان والمهملة، بالإسكان والمهملة. النوء الرابع والخمسون المتفق والمفترق. كده إن شاء الله يكون وصلنا نهاية الدرس إن شاء الله. نعم يا تدى. يلا حديث لا عدوى، ما مسترسلنا في الجمع بين الأحاديث لأنه شنو كان بياخذ زمن تاع الدرس. لا من قال الحديث لا عدوى ولا طيرة ولا سفر ولا هام وفر من المجزوم كما تفر من الأسد، دار يورينا على أن الشماء بعادي بنفسه عندما يحصل الاحتكاك بين المريض والصحيح يحصل المرض. طيب الكعب شنو؟ الناس عندهم معتقد جاهلي على أن الشيء بعادي بنفسه، وما في شيء بيفعل بنفسه إلا الله سبحانه وتعالى. الطعام لا يشبه، والماء لا يروي، والدواء لا يشفي، كده زي ده. لكن عندما تستعمل الأشياء دي ربنا بيخلق شنو؟ الشفاء. عشان كده قال لهم لا عدوى، الحديث قصد الكلام ده. ثم الدليل على هذا الفهم كونه فيهم أنه ما قصد ينفي العدوى، بل قصد يقول أنه ما تعتقد فيها خلاف ما هي عليه. قالوا الدليل على ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يريدن مريض على مصح. زول المريض اللي عنده المرض بيعد الناس ما يجي يشرب في محل بتاع الناس الأصحاء، ما يعمل لهم كده زي ده. أما الشي ما بيعادي بنفسه. بيان آخر له النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لا عدوى، في واحد من الصحابة قال يعني شيتا ما بيعادي شي، قال لي أي، قال له طيب بنكون عندنا الجمال بتاعتنا قاعدة في الخلا ما فيها أي جمل جربان، كان جمل جربان خش جوا الجمال فترة بسيطة الجمال كلها بتكون عندها جرب. النبي عليه الصلاة والسلام رد عليه وقال فمن أعدى الأول، طيب هو كمان الأداته ما زاد عداو، عشان كده أدوى بنفسها ما في، الله عز وجل هو الذي يخلقها. إذن عشان الناس ما يعتقدوا أنها أثرت بنفسها النبي عليه الصلاة والسلام نفاها، مش النفي نفي على الإطلاق، نفي أن تكون مؤثرة بنفسها، فخالق التأثير هو الله سبحانه وتعالى. بيسأل السائل بيقول الإنسان ممكن يحفظ سريق وبينسى سريق، لطبيعة الإنسان يحفظ وممكن ينسى، لكن الحفظ دار له جيت تكرار. أي زول الله جعله بيحفظ سريق ده معناته شنو يا أخوانا؟ عنده إمكانية في كونه يحفظ أي حاجة، لكن إلا يداوم عليها، تحفظ الشيء تمسكه وتداوم على إمساكك له. حس كده لاحظ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ليه 100 ما تنسى منها شيء ولا ما هو ليه مارستها كويس بس كده حس 200 قريت الفاتحة وأشكلت عليك كده ما بالسهولة ليش نو مارستها كتير؟ يلا الحفظ برضه ظاهر زي ده. اي شيء حفظته تتقنه، اتقنته حفظته لسه يلا تتأحدوا. اقسم النبي عليه الصلاة والسلام بانه صاحب القرآن كصاحب الابل المعقلة، ان تأحدها امسكها وإلا انفلتت منه. الابل كده اسأل الناس الابل يورو امسكها كم فكيته؟ شوف واحد بمشكلة واحد كده بمشكلة، لكن الى شنو؟ يلا اقرأوا بيجاي اقرأوا بيجاي حتى يثبت. حفظت تقرأ الصباح، تقرأ الظهر، تقرأ المساء، كل يوم تقرأ، لا منتشر بأنك انت شنو بتتخيل وبتشوف السطر سطر، تخليه فترة ما يناي. يلا عشان كده ان يعني الإنسان يكسر من الدعاء والتضرع إلى الله عز وجل. ولا بأس أيضا الإنسان أن يستعين بالآيات ويتبرك بها التي قال الله سبحانه وتعالى فيها لجناب النبي عليه الصلاة والسلام: ألم نشرح لك صدرك كلها، واستعين بي سنقرئك فلا تنسى، واستعين بي وعلمك ما لم تكن تعلم، واستعين بي الرحمن علم القرآن، واستعين بي إنا فتحنا لك فتحا مبينا، واستعين بي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري كده زي ده. بيسأل بيقول أستاذ الغابة في كم مجلد؟ أستاذ الغابة أنا ملكته لكن ما بتذكرت 6 ولا 7، ما بين 6 و7 مجلدات كبير كتير، 6 و7 جمع أكثر من ابن عبد البر، ما جاء متأخر بعدهم. في كتاب قال خاص يذكر لأهل بدر فيه، لكن لا يحضرني الآن في الحتة دي، لكن الناس كتبوا له، لكن كان دار تلقى أسماءهم كلها مسرودة صريت مع السيرة النبوية لابن هشام التي هي السيرة النبوية لابن إسحاق الأولان. ابن هشام قال أصحاب بدر سردهم واحد واحد واحد واحد. ارجع تاريخ الطبري برضو لا من ترجم من بداية أيام الدنيا لحد ما جل السيرة النبوية ترجم ابن كثير في البداية والنهاية برضو ترجم لأهل بدر كده زي ده. بس اللهم علمنا علما نافعا، ربنا زدنا علما، واجعل ما علمتنا حجة لنا ولا تجعل حجة علينا. اللهم أتي أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها فنعم المولى ونعم النصير. فجماعة طبعا كان قلنا الدرس يمكن يأخذ لحد بعد بكرة، لكن الناس قالوا إن شاء الله بكرة ممكن ينتهي، عشان كده هسي أخذنا الكمية دي. فضل عبد الله.